في سنة 2006 عصابة مكونة من 7 أفراد اقتحمت مستودع أموال في بريطانيا. المستودع هذا يحتوي على مئات الملايين حرفيا، ورغم التدابير الأمنية والتحصينات اللي تحمي هالمكان إلا أن أفراد العصابة قدروا يخترقونه ويسيطرون عليه بكل سهولة، وقدروا ينفذون أكبر عملية سرقة في تاريخ بريطانيا بغنيمة توصل قيمتها $100 مليون. المحققين راح يحتارون في البداية وما راح يفهمون كيف اللصوص قدروا يخترقون هالمكان المحصن بهالسهولة، لكن لما تتكشف الأمور وتظهر الخطة الحقيقية اللي ينفذوها اللصوص، المحققين بيستوعبون انهم في مواجهة مع واحدة من أخبث وأذكى العصابات في تاريخ بريطانيا. السلام عليكم، معكم بدر. غبت عنكم شوي لكن إن شاء الله جايب لكم فيديو يعوضكم. هذا يمكن أطول أو ثاني أطول فيديو في القناة، وقصة دسمة جدا، أحداثها مشوقة وحبكاتها بتفاجئكم، فإن شاء الله تستمتعون. تبدأ أحداث قصتنا في شهر فبراير سنة 2006. هذا المبنى اللي قدامكم يقع في إنجلترا، بالتحديد في مقاطعة اسمها كنت. المقاطعة هذه جنب لندن، والمبنى هذا اسمه مستودع سيكيوريتاس. لما تلقي عليه نظرة خاطفة من برا ما بتعرف شو وظيفته أو شو دوره، ما عليه أي لوحات أو علامات توضح أهميته ومكانته، لكنك على طول بتلاحظ إن مبنى مش عادي. المبنى محاط بسياج عالي وبوابات إلكترونية محصنة وكاميرات وأنظمة مراقبة أمنية وإنذارات، وما في أي نوافذ أو شبابيك تقدر تشوفها من برا، تحسه كأنه كذا أقرب للسجن. السبب في كل هالتحصينات هو أن هذا المبنى يعتبر من أكبر المستودعات المالية في بريطانيا كلها. كمية الفلوس الكاش اللي تمر على هذا المكان بشكل يومي مهولة بالمعنى الحرفي للكلمة، يعني في أي وقت ممكن يكون في هذا المبنى أو هذا المستودع ما لا يقل عن 250 مليون باوند بريطاني أو جنيه استرليني، يعني تقدر تقول 250 مليون، وهذا بالباوند، يعني الباوند قيمته حتى أعلى من الدولار. فلو جينا نحسبها بالدولار بتحصل مبلغ يقترب من 350 أو 400 مليون دولار. كلها فلوس كاش موجودة في هذا المبنى اللي يعتبر يعني مبنى صغير نسبيا. الموظفين في هذا المبنى يشتغلون على مدار 24 ساعة في مناوبات ليلية تبدأ من الساعة 10 في الليل وتستمر للساعة 6 الصبح. وبالمناسبة الموظفين لما يدخلون للمبنى، طبعا كل موظف عنده بطاقة إلكترونية تفتح له البوابة الخارجية، يعني بطاقة مثل المفتاح، وبعدها في بوابة داخلية هذه لازم يفتحها لهم موظف غرفة الأمن اللي موجود داخل، ويسمح للموظف هذا اللي برا انه يدخل. طبعا ما يسمح له يدخل الا بعد ما يتأكد من هويته من خلال الكاميرات. الموظفين اللي يشتغلون داخل المستودع مهمتهم الأساسية هي عد وإحصاء الفلوس الكاش اللي توصل للمستودع من عدة جهات بشكل يومي. معظم هذه الفلوس تجي من المحلات والأعمال التجارية المختلفة حول المدينة، فيتم تجميعها وعدها وفرزها في المستودع وتترتب في أكياس ملونة خاصة بحسب فئة العملة، وبعدين يتم نقل الفلوس هذه للبنوك بحسب الطلب. يعني البنك يرسل طلب للمستودع إنهم يريدون المبلغ الفلاني. لكن في يوم 22 فبراير سنة 2006 راح يصير الشيء الغير متوقع. في فجر هذاك اليوم بالتحديد على الساعة 1:30 صباحا وقفت سيارة على البوابة الخارجية للمستودع. نزل من هذه السيارة رجلين. الرجل الأول كان اسمه كولين ديكسون، وفي الواقع هو كان مدير المستودع، والرجل الثاني اللي وياه كان شرطي وكان لابس المعطف الأصفر اللي يلبسونه شرطة إنجلترا. وطبعا هذه الصور اللي ظهر قدامكم كلها صور حقيقية من كاميرات المراقبة. مدير المستودع اقترب من البوابة الخارجية واستخدم بطاقة الإلكترونية عشان يفتحها، وبعدها اثنينهم توجهوا للبوابة الداخلية، البوابة اللي تدخلهم للمبنى. وهني نشوف مدير المستودع ووراه الشرطي بشكل أوضح. المدير تواصل مع موظف غرفة الأمن من خلال الجهاز اللي على الباب وقال له إن في حالة طارئة. طبعا موظف غرفة الأمن على طول فتح الباب للمدير. دخل المدير ويا الشرطي إلى المستودع، ومباشرة بعدها توجهوا لغرفة الأمن اللي فيها الموظف. الغرفة جنب باب الدخول مباشرة، لكن المفاجأة إنهم لما دخلوا للغرفة الشرطي طلع مسدسه وأشهره في وجه موظف غرفة الأمن وأمره إنه يثبت مكانه وما يتحرك. هني مرة ثانية نشوف لقطات من كاميرات المراقبة اللي داخل غرفة الأمن، ونشوف الشرطي وهو قاعد يقيد موظف غرفة الأمن على الأرض. بعدها بدقائق على البوابة الخارجية للمستودع وصلت شاحنة كبيرة ومعاها سيارة إضافية. المدير كولين ديكسون فتح البوابة الخارجية الكبيرة من خلال غرفة الأمن عشان يسمح للشاحنة والسيارة بالدخول لمواقف المستودع. دخلت الشاحنة والسيارة للمستودع ومباشرة نزلوا منها عدد من الرجال المقنعين بملابس سوداء وتوجهوا للبوابة الداخلية، والمدير ومعاه الشرطي اللي كانوا داخل غرفة الأمن سمحوا لهم بالدخول، فتحوا لهم البوابة. دخلوا 4 أشخاص، بعضهم كانوا لابسين أقنعة تزلج وبعضهم لابسين أقنعة من نوع ثاني، وكلهم لابسين سترات مضادة للرصاص وشايلين مختلف أنواع الأسلحة، بعضهم شايلين مسدسات عادية وبعضهم شايلين شوتغنز ورشاشات. ومباشرة دخلوا لغرفة الأمن وبعدها فتحوا بوابة الكراج الداخلي وسمحوا لزملائهم اللي موجودين في الشاحنة انهم يدخلونها لرصيف التحميل اللي موجود داخل المستودع. رصيف التحميل هذا هو المكان اللي يستخدمونه عشان ينزلون ويحملون الكاش والفلوس من وإلى المستودع. داخل المستودع كانوا الموظفين لازالوا شغالين في عد وفرز الفلوس وما عندهم خبر باللي صاير، لكن مثل ما نشوف في هذه الصور العصابة بدوا يدخلون لقلب المستودع. واحد من الموظفين يقول انه كان قاعد يشتغل على المكتبة لما فجأة شاف المدير كولين ديكسون جاي صوبه ومعاه شرطي، وفي البداية حسب انه في تدريب امني او شيء من هالقبيل، لكن لما اقتربوا منه اكثر على طول لاحظ ان الشرطي لابس قناع، والمدير فجأة قال له بنبرة حزينة أنا آسف يا صاحبي، وهني طلع الشرطي المقنع مسدسه وصوبه باتجاه الموظف. وهذا كان الحال مع معظم الموظفين، اللصوص بسرعة سيطروا على المكان وبدوا يقيدون الموظفين بأربطة الكيابل. المستودع كان فيه أكثر من مكان وأكثر من قسم، بس العصابة كان عددهم أكثر من كافي عشان يسيطرون على جميع اللي كانوا موجودين. صوبوا أسلحتهم الثقيلة باتجاه الكل وأمروهم بالخضوع والانصياع لأوامرهم. كانت في أزرار إنذار ممكن الموظفين يحاولون يضغطونها وراح ترسل إشارة لأقرب مركز شرطة، لكن اللصوص كان واضح أنهم عارفين عن هذه الأزرار وأماكنها وكانوا حاطين عيونهم عليها وحذروا الموظفين أن إذا أي حد حاول يضغطها فراح يؤدي بنفسه لعواقب وخيمة. اللي ساعد على تهدئة الوضع أكثر من أي شيء ثاني كان المدير كولين ديكسون اللي على طول دخل مع اللصوص وقال لموظفينه انهم يلتزمون الهدوء وان ما في داعي ان اي حد يحاول يسوي شيء غبي او يحاول يكون بطل. قالهم هذيل الجماعة هني عشان يسرقون الفلوس وما راح يأذون اي حد منا اذا احنا كلنا تعاوننا. المدير كان يتكلم اكثر من اللصوص انفسهم، كان يحاول يهدي الموظفين ويخليهم يتعاونون ويا العصابة، اللي يشوفه بيقول كأنه واحد من أفراد العصابة، بس في نفس الوقت كان مبين عليه نوعا ما أنه متوتر وقلق. اللصوص ما كانوا يصرخون على الموظفين ولا كان واضح عليهم أي نوع من أنواع التوتر، كانوا هادين ورزينين، بس في نفس الوقت كانوا يستخدمون القوة نوعا ما عشان يثبتون سيادتهم على المكان وعلى الموظفين. أوامرهم صارمة وحركاتهم شديدة وما كان فيها أي ليونة، كأنهم جنود أو عسكر. اللصوص جمعوا كل الموظفين في مكان واحد وقيدوهم طبعا، وقبلها فتشوهم وأخذوا منهم أي أدوات حادة وأخذوا أجهزتهم وتلفوناتهم، وهذه بعض الصور الحقيقية اللي تم أخذها من كاميرات المراقبة. واحد من اللصوص كان حجمه أكبر من البقية شوي وكان شايل وياه رشاش AK أو كلاشينكوف، وكان واضح أنه هو القائد أو على الأقل شخص مهم في العصابة لكلمته، لأن البقية كانوا على ما يبدو أنهم يمتثلون لأوامره. كان هو اللي يأشر ويقول لهذا حط وهذا ودي وهذا شيل، فهو اللي يعطي الأوامر. الرجل هذا مسك قائمة فيها كل أسماء الموظفين وبدأ يناديهم بالاسم واحد واحد عشان يتأكد أن كلهم موجودين وأن ما في حد مندس في مكان ما. الرجل الضخم هذا شرح للموظفين أنهم ما عندهم نية لإيذاء أي حد منهم وأنهم هني بس عشان يأخذون الفلوس وراح يطلعون بعدها. طبعا هو كان يحاول يهدي روعهم لأن أكيد كلهم خايفين ومتوترين، بس في نفس الوقت حذرهم انهم ما يسوون اي شيء غبي وان حياتهم قيمتها اعلى من هذه الفلوس اللي هي مش ملكهم اصلا، فقالهم ان ما في داعي اي حد يحاول يلعب دور البطل. معظم الفلوس في المستودع كانت موجودة في غرفة الخزينة، طبعا هذه غرفة كبيرة وكانت بوابتها تحتاج مفتاحين عشان تفتح. المدير كولين ديكسون راح وجاب المفتاحين هذيله واستخدمهم عشان يفتح بوابة الخزينة للصوص. الخزينة كان فيها أطنان من الأموال، وكانت الفلوس هذه موزعة في أكياس ملونة مثل ما قلنا، يعني تم فرزها بحسب الفئة، وكانوا يخزنونها داخل أقفاص كبيرة عشان يسهل تحريكها. طبعا هدف اللصوص أنهم ينقلون هذه الأقفاص من الخزينة إلى الشاحنة اللي تنتظر برا عند رصيف التحميل. وطبعا الأقفاص هذه وزنها هائل، ما راح يقدرون ينقلونها بيدينهم. موظفين وعمال المستودع في الواقع كانوا يستخدمون رافعة صغيرة عشان ينقلون الأقفاص هذه، لكن اللصوص ما عرفوا كيف يستخدمون الرافعة، فطلبوا مساعدة المدير، والمدير أيضا ما كان يعرف كيف يستخدم الرافعة لأن هذه مش شغلته. فهني واحد من الموظفين اللي كانوا مقيدين على الأرض تطوع عشان يساعدهم، كان يريد يفتك، وكل ما طول هالموضوع كل ما زادت معاناته وزملائه، فالأحسن يساعدهم وإن اللصوص هذه ليأخذون غنيمتهم وينقلعون من المكان. فمسك الموظف هذا الرافعة وبدأ يراويهم كيف ينقلون الأقفاص باستخدامها، وبعدها حرك الموظف هذا الرافعة وعليها بعض الأقفاص باتجاه الشاحنة اللي واقفة على رصيف التحميل، ودخل أول شحنة أو أول قفص أموال لداخل الشاحنة. لكن لما دخل القفص للشاحنة شاف شيء غريب جدا وغير متوقع، شاف امرأة ومعاها طفل صغير متشبث فيها كأنه ابنها. موظف استغرب من المشهد وما فهم منو هذه المرأة ومنو هذا الطفل وشو يسوون في مؤخرة شاحنة اللصوص. على كل حال اللصوص فهموا الحين كيف يستخدمون الرافعة، فقيدوا الموظف هذا مرة ثانية ورجعوه عند زملائه. واحد من اللصوص كان طبعا واقف بشكل دائم على رأس الموظفين وقاعد يراقبهم، وبقية اللصوص ظلوا مستمرين في تحميل الفلوس في الشاحنة وقاعدين يحملون أكبر كمية ممكنة بأسرع وقت ممكن، يريدون يملون الشاحنة بالكامل. طبعا لو يريدون يسرقون كل الفلوس اللي موجودة في المستودع يمكن راح يحتاجون 5 أو 6 شاحنات زيادة مثل شاحنتهم هذه، كمية أموال ضخمة موجودة في هالمكان. بالنسبة للموظفين بعضهم بدوا يحسون بالتعب والألم خصوصا من القيود اللي على يدينهم، كانوا اللصوص مقيدينهم بأربطة وشادين الأربطة بقوة مبالغ فيها شوي. فواحد من الموظفين اشتكى ان ايدينا متأذية، فرد العصابة اللي كان يراقب الموظفين نادى على الرجل الضخم اللي كان مبين انه القائد، وقال له ان هذا الشخص يشتكي ان القيد شاد عليه وانه يتألم. الرجل الضخم على عكس توقع الموظفين كان متعاطف وياهم وقال لزميله انه يفك قيد الرجل هذا ويخليه يحرك يدينه شوي وبعدها يرجع يقيده بس ما يشد عليه بقوة. وفعلا فرد العصابة طلع سكين وقطع قيد الموظف، والموظف قدر يحرك يدينه ويخلي الدم يجري ويتحرك شوي. بعدها اللصوص جاتهم فكرة مختلفة، بدال ما يقيدون الموظفين ويقعدون يراقبونهم ليش ما يحبسونهم في أقفاص الفلوس الفاضية؟ ما راح يحتاجون يقيدونهم والأقفاص فيها أقفال من برا. وفعلا بدوا أفراد العصابة ينقلون الموظفين ويحطونهم داخل الأقفاص ويسكرون الأقفال عليهم. والمفاجأة اللي صارت بعدها أنهم جابوا المرأة والطفل اللي كانوا في الشاحنة وأيضا قادوهم لواحد من الأقفاص وحطوهم داخله، وأيضا مدير المستودع اللي كان متعاون جدا وياهم حطوه داخل واحد من الأقفاص. وبعدها كملوا عملية تحميل الفلوس في الشاحنة، ولما خلاص ملوا الشاحنة قرروا أن جاء وقت المغادرة. وهم طالعين الرجل الضخم قال للموظفين بنبرة ساخرة شكرا على تعاونكم وانحنالهم انحناء خفيفة. وهني نشوف بعض الصور من كاميرات المراقبة لما أفراد العصابة بدوا يغادرون المبنى، ركبوا شاحنتهم والسيارتين اللي كانوا جايين فيهن وطلعوا من بوابة المستودع الرئيسية. كانت الساعة تقريبا 2:45، يعني عملية السرقة استمرت لمدة 1:25. الموظفين كانوا بعدهم في قفاصهم وكانوا مفتحين اذنينهم ويتسمعون، لأن البوابة الخارجية للمستودع تسوي صوت صرير واضح جدا لما تفتح وتتسكر، فسمعوا صوت الصرير مرتين، يعني البوابة انفتحت وتسكرت، واللي معناه على الأغلب أن العصابة غادروا المستودع. هني الموظفين بدوا يدورون طريقة عشان يحررون أنفسهم من الأقفاص. القفص اللي كانت فيه الأم وطفلها كانت فيه فتحة صغيرة ما توسع لإنسان بالغ لكنها توسع لطفل صغير، فالطفل قدر أنه يطلع من القفص والموظفين وجهوه أنه يروح لدرج معين. الدرج هذا كانت فيه مفاتيح أقفال الأقفاص، فالطفل قدر أنه يجيب المفاتيح وبعدها قدروا الموظفين أنهم يفتحون الأقفال ويطلعون من الأقفاص. بمجرد ما الموظفين طلعوا بعضهم كانوا ناويين على طول يضغطون زر الإنذار ويتصلون بالشرطة، لكن المدير وقفهم وقالهم لازم نعطي اللصوص فرصة عشان يبتعدون. الموظفين استغربوا من كلامه بس هو برر لهم وقالهم ان اللصوص يعرفون اشكالهم، وممكن الموضوع هذا فيه عصابات، واذا مسكوا هذه العصابه بعدين ممكن ينتقمون منهم هم. واضح ان المدير كان عنده خوف من هالعصابه بشكل غريب، يعني حتى بعد ما راحوا كان خايف منهم. الموظفين انصاعوا لكلامه وخلوا نص ساعة كاملة تمضي قبل ما يتصلون بالشرطة. بعدها واحد من الموظفين ضغط زر الانذار ومسك التلفون واتصل بالشرطة. الموظف حاول يشرح لشرطية الطوارئ اللي ردت عليه ويفهمها اللي صار، وحاول يشرح لها عن مستودع السكيورتاس هذا اللي هو يشتغل فيه، لكن الشرطية اللي على الطرف الثاني كان واضح انها ما قادرة تستوعب، ما كانت تعرف شو هالمكان بالضبط. فسألته كم تتوقع اللصوص اخذوا؟ فقال الموظف ملايين ملايين. الشرطية قالت له طيب طيب راح ارسل لكم دورية الحين. كان واضح من نبرة صوتها انها ما صدقتنا او ما مستوعبة شو اللي صاير بالضبط، كيف يعني مكان مثل هذا فيه ملايين؟ وفعلا بعد فترة قصيرة وصلت دورية واحدة بس للمكان، وحتى الشرطة اللي في الدورية هذه ما كانوا عارفين شو هالمكان. ولما دخلوا دخلوا بكل هدوء وابدا ما كانوا متوقعين شيء كبير، وما كانوا فاهمين هلع الموظفين. يسألونهم بكل برود شو انسرق؟ فيقولوا لهم ملايين ملايين، تعالوا داخل شوفوا بنفسكم. فراحوا الشرطة للخزانة وشافوا حجم الأموال اللي يحتويها المكان، وبسرعة استوعبوا ان هالموضوع اكبر منهم بكثير، لازم حالا يبلغون القيادة، والقيادة لازم يصحون كبار المحققين من نومهم. هذا المحقق اسمه أندي نيكول، وهو المحقق الرئيسي اللي بيمسك القضية. طبعا الحبيب كان نايم وقتها لما اتصلوا به عشان يبلغونه بالموضوع، فرد على التلفون وكان على الطرف الثاني واحد من زملائه يبلغه ان في سرقة كبيرة صارت. فسأل المحقق وهو نايم يعني كم سرقوا؟ فقال لزميله يمكن حوالي المليون باوند. فهني المحقق صحصح شوي وقال واو والله مبلغ كبير. ما كان عارف لحظتها ان صدمته بتكون اكبر من هذه بكثير. فلبس المحقق ملابسه وركب سيارته وبسرعة توجه لمستودع السكيورتاس. كان هو بعد اول مرة يسمع عن هالمكان، ولما دخل حصل زملاء هناك وعلى طول سألهم، قالهم سمعت انهم سرقوا مليون باوند، صحيح هالكلام؟ رئيس شرطة المنطقة اللي كان موجود في المستودع وقتها قال لا وين، دبل هالرقم هذا 20 مرة، أقل شيء خذوا 20 مليون. المحقق فتح حلقه وهو ما كان مصدق اللي قاعد يسمعه وقال له لا تمزح. فقال له رئيس شرطة المنطقة لا أبدا ما أمزح. المحقق بعده كان قاعد يحاول يستوعب رقم 20 مليون لما واحد من الموظفين المستودع سمع حوارهم ودخل محادثتهم وقالهم 20 مليون تقدير متواضع، احنا نعد ونفرز الفلوس هذه كل يوم، هذين اللصوص اقل شيء خذوا 40 مليون على ضمانتي. المحقق قاعد يطالع في الموظف وعيونه مفتوحة كذا وهو بعده ما قادر يستوعب. فالموظف خذ لغرفة الخزينة وانذهل اكثر لما شاف اطنال الفلوس اللي موجودة في هالغرفة، وقال للموظف شوف هالغرفة بالعادة تحتوي 200 الى 250 مليون باوند. المحقق ما كان قادر يستوعب اللي يشوفه، يعني اذا كل هذا بقى فشو كمية الفلوس اللي خذوها اللصوص بالضبط؟ المحقق عرف لحظتها ان هذه القضية راح تكون واحدة من اكبر القضايا على الاطلاق، لان لو هذه الارقام حقيقية فالسرقة هذه بتكون اكبر سرقة في تاريخ بريطانيا الحديث. المحققين والشرطة على طول بدوا تحقيقاتهم، كل الموظفين تم ابقائهم في المستودع لمدة 10 ساعات اضافية عشان الشرطة يستجوبونهم وياخذون منهم تفاصيل اللي صار، حتى اخذوا منهم ملابسهم ومتعلقاتهم الشخصية عشان يفحصونها ويشيكون اذا في اثار او بصمات او حمض نووي ممكن يكونوا تركوا اللصوص عليها. طبعا المحققين بعد ما راجعوا كل تسجيلات كاميرات المراقبة وشافوا كل اللقطات اللي موجودة حددوا ان عدد افراد العصابة كان 7 اشخاص، وعطوا لكل واحد من هذيل السبعة لقب. اول واحد كان اللي متنكر بملابس الشرطة فلقبوه الشرطي. الشرطي كان هو اللي دخل للمستودع مع المدير في البداية وكان كأنه متنكر بلحية اصطناعية، وبعدين لما سيطروا على المستودع لبس قناع أسود. والفرد الثاني في العصابة كان سائق الشاحنة فلقبوه السائق. الفرد الثالث كان الشخص اللي يحمل الأموال في الشاحنة وكان لابس سترة عمال فلقبوه صاحب السترة. الفرد الرابع كان الشخص اللي قيد الموظفين وما كان في أي شيء ثاني يميزه فلقبوه المقيد. الفرد الخامس كان واحد جسمه كبير شوي وشايل شوتجن ولابس هودي فلقبوه صاحب الهودي. الشخص السادس كان أقصر واحد في العصابة فلقبوه القصير. والشخص السابع والأخير كان صاحب الجسم الضخم، كان جسمه رياضي وطويل وشايل رشاش AK وكان بعد لابس حول رقبته ساعة توقيف أو ساعة توقيت، وكان واضح أنه هو المسؤول أو القائد، فلقبوه الزعيم. المحققين قدروا يشوفون كل الأحداث اللي صارت خلال عملية السرقة من خلال كاميرات المراقبة، وقدروا يفهمون كل شيء صار من خلال شهادة الموظفين. لكن السؤال اللي كان يحيرهم هو كيف اللصوص كانوا على دراية بكل تفاصيل المستودع، وكيف قدروا يخترقون المكان هذا ويتجاوزون كل التدابير الأمنية بهالسهولة. المكان هذا ما كان مكان عادي، كان مكان مأمن وعليه وسائل حماية وحتى فيه تفاصيل أمنية خفية، لكن أفراد العصابة كانوا عارفين عنها ومنتبهين لها، فكيف عرفوا كل هالتفاصيل؟ الجواب كان عند كولين ديكسون مدير المستودع، اللي بعد ما المحققين حققوا وياه اكتشفوا الخطة الحقيقية اللي نفذوها العصابة، وانهم كانوا ادهى واخبث بكثير من المتوقع. المدير حكى للمحققين شو اللي صار وياه في يوم 21 فبراير 2006، اللي هو اليوم اللي يسبق فجر يوم السرقة. على الساعة 5:30 المساء المدير خلص دوامه وطلع من المستودع. طبعا المستودع يظل شغال طول الوقت وتبدأ المناوبات المسائية والليلية. المدير بعد ما غادر المستودع ركب سيارته ومسك الطريق. بيته كان بعيد شوي عن المستودع، الطريق ياخذ منه حوالي الساعة، فمشى المدير على الطريق المعتاد مثل كل ليلة. لكن وهو ماشي لاحظ سيارة وراه، والسيارة قاعدة ومظلة بأنوار زرقاء مثل أنوار سيارات الشرطة، لكن السيارة كانت عادية من برا، ما كانت سيارة شرطة رسمية. فالمدير افترض أنها سيارة شرطة متخفية أو دورية مهام خاصة. في كل الأحوال وقف على جانب الطريق بعد ما ومضت له الأضواء الزرقاء هذه. سيارة الشرطة وقفت وراه، وكانوا فيها اثنين من رجال الشرطة اللي لابسين السترات الصفراء اللي معروفة فيها شرطة إنجلترا. واحد من الشرطيين نزل من السيارة وراح عند شباك سيارة المدير. بدأ الشرطي يكلم المدير ويقول له احنا دخلنا رقم سيارتك في النظام وظهرت لنا بعض البلاغات، ممكن تنزل من السيارة لو سمحت. المدير استغرب يعني شو هالبلاغات، بس انصاع للكلام الشرطي ونزل من السيارة. الشرطي طلب من المدير انه يجي وياه لسيارتهم، وفتح له الباب الخلفي للسيارة وقال له لو سمحت اجلس هني، احنا بس راح نشيك على بعض الامور ونتأكد من بعض الاشياء ونخبرك بالنتيجة. المدير استغرب مرة ثانية وقال له ممكن تخبرني ايش صاير، يعني ايش سويت انا؟ فقال له الشرطي انت كنت تسرع وعدد كبير من الكاميرات صادتك وانت مسرع. المدير رد باستغراب وقال له مستحيل، انا ابدا ما اسرع، في شيء غلط. الشرطي حاول يهديه وقال له ما عليه لا تخاف، احنا بس راح نشيك ونتأكد واذا في شيء غلط بيبين على طول. المدير هدى شوي وانصاع لكلام الشرطي وركب في الكرسي الخلفي للسيارة وركب معاه الشرطي. الشرطي سكر الباب على طول وأمر المدير أنه يمد يدينه وقال له أحتاج أقيدك. المدير حس الموضوع مبالغ فيه، حتى لو كان يسرع يعني ليش يقيده؟ هني الشرطي بدأ يتعامل وياه ببجاحة أكثر وأجبره يمد يدينه وقيده بالقوة. وبعد ما قيده مباشرة الشرطي الثاني اللي كان قاعد في مقعد السائق حرك السيارة ومسك الطريق. المدير بدأ يحس بالهلع ويقولهم إيش صاير وين رايحين؟ هني الشرطي اللي قاعد جنبه طلع مسدس ووجهه عليه وقال له إحنا مو بشرطة، خلك هادي والتزم بأوامرنا وما راح يصير لك شيء. هذين الرجلين اللي متنكرين ملابس الشرطة كانوا من أفراد العصابة، وظلت السيارة ماشية لفترة ألين ما وقفت عند شاحنة فان صغيرة. الفان كانوا فيها أشخاص إضافيين من أفراد العصابة، ومباشرة بعدها طلعوا المدير من السيارة ونقلوه للصندوق الخلفي للفان وقيدوه وعصبوا له عيونه. بعدها تحركت الفان وظلت ماشية لفترة على الطريق ألين ما وصلوا لموقع جديد. الموقع هذا كان عبارة عن مكان نائي أشبه بالمزرعة الكبيرة، وكانت في عدة مباني في المكان. طبعا المدير للحين مقيد وعيونه معصوبة فما يعرف وين هو بالضبط. في هذه الأثناء في بيت المدير زوجته اللي كان اسمها لين ديكسون كانت تنتظره، كانت حاسة بشوية قلق لأنه تأخر عن موعد وصوله المعتاد، وحتى حاولت تتصل عليه أكثر من مرة لكنه ما رد. حاولت تهدي نفسها وأخذت ابنهم الصغير للسرير عشان ينام، وظلت تنتظر الفترة وهي على أعصابها، وكانت على وشك أنها تتصل بالشرطة لما فجأة رن جرس البيت على الساعة 7:30 الليل تقريبا. طبعا استغربت لأن إذا هذا كان زوجها المفروض يدخل مباشرة لأن عنده مفتاح، فمن ممكن يكون الشخص هذا اللي جاي الحين؟ فقامت وفتحت الباب وحصلت شرطيين واقفين قدامها. الزوجة على طول عرفت ان الموضوع له علاقة بزوجها وحست بالخوف، وفعلا الشرطيين قالوا لها ما في شيء يدعو للقلق، زوجة تعرض لحادث لكنه بخير وكل شيء تمام، وحاليا هو موجود في المستشفى وحالته مستقرة وما عنده أي إصابات تدعو للقلق. الشرطيين هذيلا طبعا هم نفس فردين العصابة اللي اختطفوا المدير قبل ما يجون لبيته، وقالوا لزوجته انهم جايين هني عشان ياخذونها للمستشفى وتكون بجوار زوجها. فالزوجة قالت لهم تمام، بس عطوني لحظات راح اشوف او اكلم واحد من الجيران عشان يظل جنب ابني ويعتني فيه. الشرطيين بدت عليهم علامات الاستغراب، لان العصابة على ما يبدو ما كانوا عارفين ان المدير وزوجته عندهم ابن. فهني واحد من الشرطيين قال لها لا لا لا ما يحتاج، الولد ممكن يجي هو بعد، افضل يظل وياكم. فالام وافقت وراحت عشان تصحي ابنها وتجيبه. وتخيلوا حتى لما دخلت البيت واحد من الرجلين ظل وياها، دخل البيت وياها حتى بدون استئذان، كان مهم لهم انها ما تغيب عن انظارهم ابدا. فجابت الام ولدها وسكرت باب البيت وطلع وياهم الرجل هذا اللي كانت تحسبه انه شرطي، وتوجهوا للسيارة مع بعض. بس على طول اول شيء لاحظته الزوجة ان السيارة ما كانت سيارة شرطة، فاستغربت بس ظلت تمشي والشرطي وراها. وبعدها الشرطي فتح الباب الخلفي للسيارة وقالها تدخل هي وابنها. اول شيء طبعا دخل الابن، وبعدين هي كانت المفروض تدخل وراه، بس لما ألقت نظرة على السيارة من داخل لاحظت أن السيارة ما فيها أي تجهيزات أمنية. يعني حتى لو كانت هذه سيارة شرطة متخفية مفروض تكون يعني داخلها تجهيزات أمنية، يكون فيها رادار، يكون فيها لاسلكي، أشياء من هالقبيل، ما المفروض تكون سيارة عادية سادة ما فيها شيء. فقبل ما تركب بدأت تشكك وتتردد، وهني لما الشرطي اللي وراها أو فرد العصابة لاحظ ترددها مسكها بقوة ودفعها لداخل السيارة وسكر عليها الباب. وبعدها هو ركب في كرسي الراكب اللي قدام وطلع مسدس ووجهها عليها وأمرها أنها تهدأ، وقالها أن كل شيء بيكون تمام لو أطاعتهم. الأم ما حصلت خيار قدامها غير أنها تنصاع لأوامرهم، خصوصا مع وجود ابنها الصغير وياها، فظلت ماسكة ابنها ومشت السيارة لاتجاه غير معلوم. بعد ما مضت فترة وصلوا عند شاحنة فان صغيرة حمراء، وكان واقف جنبها رجل لابس قناع أسود. أفراد العصابة نقلوا الأم وابنها إلى سيارة الفان الحمراء هذه. أفراد العصابة ما تعاملوا بقسوة وياهم ولا قيدوهم ولا عصبوا لهم عيونهم مثل المدير، بس نقلوهم بالفان. وطبعا في صندوق الفان الخلفي ما كانوا يقدرون يشوفون الطريق في كل الأحوال. وبعد فترة من القيادة أخيرا وصلوا لنفس المكان اللي أخذوا له المدير، المزرعة الكبيرة النائية اللي فيها عدة مباني. وهناك اقتادوا الزوجة والابن للمدير اللي كان لا زال مقيد ومعصوب العينين. أفراد العصابة شالوا عصبة العين عن المدير، والمدير انصدم لما شاف زوجته وابنه قدامه. أفراد العصابة على طول هدوه قالوا له لا تخاف، صح زوجتك وابنك بين يدينا، بس ما راح نأذيك ولا راح نأذيهم لو تعاونت ويانا، هدفنا الفلوس اللي موجودة في المستودع اللي تشتغل فيه وبس، ما هدفنا نأذي أي حد. المدير على طول طبعا وافق وقالهم بصوت مرتجف راح أسوي أي شيء تريدونه بس لا تأذون عائلتي. مرة ثانية أفراد العصابة طمنوه وقالوا له زوجتك وابنك راح يكونون بأمان تام، بس راح يظلون ويانا ألين ما تنتهي العملية كتأمين أنك راح تتعاون ويانا، إذا سويت كل شيء تمام وما حاولت تخدعنا ما حد منكم راح يصيبه أي مكروه. بعدها أفراد العصابة أخذوا الزوجة والابن وودوهم لمكان مختلف، والمدير أخذوه لمبنى من المباني اللي موجودة في المزرعة. المبنى هذا كان كأنه مثل الورشة، وكانت حتى فيه ريحة صبغ. كانوا في عدة رجال معاه في الورشة، اثنين منهم لابسين ملابس شرطة والبقية لابسين أقنعة سودة. واحد منهم طلع ورقة كان مرسوم عليها مثل الخريطة وقدمها للمدير. الخريطة هذه كانت مثل المخطط للمستودع اللي يشتغل فيه المدير، كان فيها مكان مكتبة ومكتب الأمن وغرف شغل الموظفين وغرفة الخزينة وكثير من التفاصيل هذه. حتى المدير استغرب من وين جابوا الخريطة هذه، كيف عرفوا كل هالتفاصيل بروحهم. اللصوص بدوا يسألون المدير عن كل التفاصيل اللي تخص المستودع. أول شيء خلوه يأكد لهم إن الخريطة اللي عندهم صحيحة، وبعدين طلبوا منه يوصف لهم التحصينات والتدابير الأمنية اللي موجودة في كل قسم وفي كل زاوية وغرفة من المستودع. وسألوه بعد عن عدد الموظفين اللي راح يكونون هناك وشو الغرف والأقسام اللي راح يكونون متواجدين فيها. المدير كان جدا متعاون وياهم، وما كان بس يكتفي بالجواب على أسئلتهم، كان حتى يعطيهم تفاصيل الأشياء هم ما سألوا عنها. السبب طبعا لأن العصابة محتجزين عائلته، صار مهم له إن اللصوص ينجحون في عمليتهم. هذه الوسيلة الوحيدة عشان يضمن سلامة زوجته وابنه. فصار يفكر كأنه واحد منهم قاعد يشتغل وياهم بشغف حقيقي. هم حافزهم لفلوس، هو حافزة سلامة عائلته. بعد ما خلصوا الجلسة هذه اللي استمرت لعدة ساعات ودرسوا كل التفاصيل اللي يحتاجونها، نقلوا المدير وخلوه يركب واحدة من السيارات، وركبوا وياه واحد من أفراد العصابة اللي كانوا لابسين لبس الشرطة. فرد العصابة الثاني اللي كان لابس لبس الشرطة غير ملابسه، يعني ظل فرد واحد بس اللي لابس ملابس شرطة، اللي هو الشخص اللي يرافق المدير، الشخص اللي المحققين عطوه لقب الشرطي. وخلاص يعني المدير لا كانوا يحتاجون يقيدونه ولا كانوا يحتاجون يهددونه بمسدس، صاروا ضامنين تعاونه الكامل وياهم بسبب زوجته وابنه، صار واحد منهم وفيهم. الزوجة والابن ركبوهم في صندوق الشاحنة الكبيرة اللي راح يستخدمونها لنقل الأموال، وواحد من أفراد العصابة ركبوا وياهم عشان يراقبهم. هذا كان الشخص اللي لابس سترة العمال اللي لقبوه المحققين بلقب صاحب السترة. وطبعا سائق الشاحنة اللي لقبوه الشرطة بالسائق هو اللي كان يسوق الشاحنة. أما الأربعة الباقين من أفراد العصابة اللي لقبوهم المقيد وصاحب الهودي والقصير والزعيم، فهذيلا ركبوا في سيارة صغيرة ثانية وتحركت السيارتين ومعاهم الشاحنة باتجاه المستودع. وطبعا أول سيارة وصلت كانت السيارة اللي فيها المدير والشرطي، ونزل المدير مع الشرطي وسهل الدخول. وبعد ما سيطر الشرطي على موظف غرفة الأمن قدروا يدخلون الشاحنة وبقية أفراد العصابة للمستودع. ومن هني بدت أحداث عملية السرقة اللي حكيناها في بداية القصة. وهذا السبب اللي خلى المدير متعاون جدا ويا العصابة، وبسبب تعاونه العصابة قدروا يسيطرون على المستودع ويخترقون كل أنظمته الأمنية بكل سهولة. المحققين بعد ما أخذوا كل هذه التفاصيل من المدير وأيضا استجوبوا بقية الموظفين وعرفوا تفاصيل السرقة، عرفوا أنهم في مواجهة مع عصابة منظمة وخبيثة جدا. هذه العملية تطلبت دراسة وتخطيط وجرأة مش بسيطة. واضح أن العصابة سووا بحث مكثف عن المدير وعن عائلته وعن المستودع بشكل عام، يعني حتى كانت عندهم خريطة ومخطط للمكان قبل ما يمسكون المدير، من وين جابوا هالمخطط وكمية الأموال اللي سرقوها واللي ما تم تحديدها للحين. واضح أنها كمية هائلة جدا، وأن هذه القضية راح تكون أكبر عملية سرقة في تاريخ بريطانيا الحديث. طبعا وسائل الإعلام أول ما عرفوا بالخبر اتجننوا على طول. مع صباح اليوم التالي لعملية السرقة الصحفيين والقنوات الإخبارية كانوا منتشرين في كل مكان حول المستودع. الحدث كان كبير والقضية تصدرت كل العناوين الإخبارية. أكبر سرقة في تاريخ إنجلترا، بنك إنجلترا راح يعاني من هذه الضربة الموجعة، الاقتصاد والبنوك راح تهتز اليوم. هذه كانت العناوين، وهذا كله في كفة، وسالفة اختطاف مدير المستودع وعائلته في كفة ثانية. الإعلام سووا حفلة من القصة هذه، وحتى جابوا لهم صورهم القديمة من أيام زواجهم وخذوهم كعنوان للقصة. وما بقى إنسان في بريطانيا إلا وسمع بالسالفة وسمع عن المدير وعائلته. الإعلام في البداية كان يتداول أن المبلغ اللي انسرق ممكن يوصل لعشرين مليون باوند، بعدين ارتفع المبلغ لأربعين مليون باوند، وظل المبلغ يرتفع ويرتفع كل ما مرت الساعات مع العد والجرد اللي صاير في المستودع. وفي النهاية وصلوا للرقم الحقيقي اللي سرقوه العصابة واللي كان 53 مليون باوند. لو حولناها للدولار بسعر سنة 2006 بتطلع حوالي 100 مليون دولار، ولو حسبنا التضخم بعد فبتطلع بقيمة فلوس اليوم تقريبا 150 مليون دولار. يعني سرقة من أضخم ما يمكن، مش بس على مستوى بريطانيا بل على مستوى العالم كله والتاريخ كله. بعد الشرطة طبعا سووا مؤتمرات صحفية كبيرة تتعلق بالقضية، وقالوا للإعلام أن هذه العصابة عصابة منظمة وخطيرة، وأنهم نفذوا العملية هذه بدقة عسكرية وتخطيط محكم وخباثة غير مسبوقة، وقالوا أنهم راح يبذلون كل جهودهم في القبض عليهم واستعادة الأموال المسروقة. وأعلنوا عن جائزة كبيرة قيمتها مليونين باوند لأي شخص يدلب معلومات تؤدي لكشف العصابة واستعادة الأموال. هذه كانت أكبر جائزة مالية انعرضت في تاريخ شرطة إنجلترا لذاك الوقت. طبعا السبب في ضخامة الجائزة هو حجم المبلغ المسروق. الشرطة يعرفون أن مجتمع المجرمين والعصابات في إنجلترا مش مجتمع منغلق، يعني الكل في المجتمع الإجرامي هذا يعرفون بعضهم ولو من بعيد. فعملية بهذا الحجم راح تنتشر أخبارها وأخبار منفذيها في العالم السفلي في عالم الجريمة. فكانوا الشرطة عندهم أمل أن شخص من عالم العصابات بيكون عارف عن هذه السرقة ومنفذيها وراح يوشي فيهم طمعا في الجائزة الضخمة. مليونين باوند عشان وشاية؟ فلوس سهلة يا سلام. وفعلا بدت تلفونات الشرطة ترن بشكل غير مسبوق، وبدت توصل للشرطة بلاغات ومعلومات من جهات مختلفة، وصلتهم حرفيا مئات الأسماء لأشخاص ولصوص مختلفين. وكثير من هذيل اللصوص اللي عنهم البلاغات الشرطة أصلا يعرفون عنهم، منهم أصحاب سوابق ومنهم ناس معروفين في العالم السفلي وعالم الجريمة. وبدوا الشرطة يقتحمون ويغيرون على عدد كبير من هذه الأسماء، خصوصا في مناطق جنوب إنجلترا. صارت عمليات اقتحام وتفتيش بالهبل بحثا عن أفراد هذه العصابة في مناطق معينة الشرطة كانوا يستهدفونها أكثر من غيرها، لأنهم عارفين المناطق اللي يتواجدون فيها معظم المجرمين واللصوص المحترفين اللي ممكن ينفذون عملية مثل هذه. الشرطة أيضا نشروا بعض الرسومات والسكتشات لأفراد العصابة اللي كانوا لابسين ملابس الشرطة من خلال شهادة المدير وزوجته. كان طبعا واضح أنهم حاطين شعر ولحى وشوارب مزيفة عشان يخفون أشكالهم الحقيقية، ويمكن حتى حاطين خشوم مزيفة وآذان مزيفة ومغيرين لون جلدهم وبعض تفاصيل وجوههم. بعض البلاغات اللي وصلت للشرطة تكرر فيها اسم شخص، الشخص هذا كان اسمه لي مري. بعض البلاغات حتى كانت تقول انه هو الشرطي اللي ظاهر في الصورة الثانية، فكان لي مري هذا ضمن قائمة المشتبه فيهم اللي عند الشرطة. بس في كل الأحوال القائمة طويلة فيها مئات الأشخاص، وأصلا لي موري هذا كان عايش في لندن، يعني برا مقاطعة كنت اللي صارت فيها عملية السرقة. لكن المحققين وصلتهم معلومة مهمة خلت لي موري يرتفع إلى أعلى قائمة المشتبه فيهم. شرطة لندن وصلتهم معلومة استخباراتية من قبل ما تصير عملية السرقة ان لي موري يخطط لارتكاب جريمة في مقاطعة كنت وهو متنكر بملابس شرطة، وان راح يوظف فنانة ميكب اسمها ميشيل هوجز عشان تساعده في هذا التنكر. تخيلوا هذه المعلومة الاستخباراتية وصلت لشرطة لندن قبل ما تصير عملية السرقة، وشرطة لندن ما اهتموا كثير فيها في البداية، لكن لما صارت عملية السرقة وانتبهوا ان التفاصيل مطابقة للمعلومة هذه على طول تواصلوا مع شرطة مقاطعة كنت والمحققين اللي ماسكين القضية هناك وبلغوهم بالمعلومة. فهذا خلى لي موري واحد من اهم المشتبه فيهم. العجيب ان لي موري هذا ما كان شخصية مجرم عادي، كان شخصية مميزة، وكان حتى شخص معروف ومشهور نوعا ما كمقاتل في الرياضات أو الفنون القتالية المختلطة اللي يسمونها الـ MMA. خلونا شوي نعرف عن قصة هذا الرجل وشو صار وياه وكيف وصل لهني، لأن قصته مثيرة للاهتمام. لي موري انولد في لندن لأم إنجليزية وأب مغربي، وخلوا في بالكم النقطة هذه لأن بيكون لها دور في القصة بعدين. أبوه مغربي، حتى اسمه الكامل لي إبراهيم موري. فلي تربى وعاش في مكان أشبه بالحواري في لندن، ونشأ يعني نوعا ما صعبة. الحواري هذه كانت تعج بالجرائم والمجرمين من السرقات للمخدرات وغيرها، ولما الواحد ينشأ في مكان مثل هذا يبدأ يميل لهذه الأمور ولعالم الجريمة بشكل عام. فخلال سنوات مراهقته لي دخل السجن أكثر من مرة بسبب جرائم صغيرة هنا وهناك، ولما وصل للعشرينات من عمره كان فيه طول وبدأ جسمه يصير قوي وبدأ يبني كتلة جسدية محترمة، وكان لما يدخل في بعض قتالات الشوارع يقدر يقاتل أكثر من خصم مرة واحدة ويغلبهم. وظل لي مصاحب بعض الصحبة السيئة، وأقرب أصدقائه كان شخص اسمه بول ألن. بول ألن هذا كان مجرم معروف وكان شخص عنيف. الاثنين هذيلا كانوا دائما مع بعض وأصحاب أصحاب يعني، وكانوا دائما يعتنون ببعض وكل واحد يدافع عن الثاني ويساعده في أي موقف. خلوا بول ألن هذا في بالكم لأنه لا دور في القصة. مع الأيام ظل لي موري يبني جسمه ويقويه ويتدرب، وصارت عنده جثة ضخمة، ومن هني بدت حياته تاخذ منحنى ثاني بعيد شوي عن عالم الجريمة. بدأ يدخل لعالم الرياضات والفنون القتالية المختلطة أو الـ MMA، وبدأ يتعمق في هذا العالم أكثر، وصاروا عنده مدربين وحول أصدقاء وناس يشجعونه أنه يكمل في هذا الطريق أحسن من حياة الجريمة والضياع. وفعلا لي ركز على هذا الجانب وبدأ يظهر موهبة حقيقية، كانت عنده قدرات وقوة وسرعة ممتازة. تخيلوا أنهم صاروا يلقبونه Lightning أو الصاعقة بسبب سرعة لكماته. على سنة 2000 لي بدأ شوي يبتعد عن العالم السيء اللي كان فيه وبدأ يدخل في هذا العالم الجديد، والناس اللي حوله من مدربين وزملاء كانوا يشهدوا له انه محترم وصاحب اخلاق. طبعا لو غلطت عليه بيدمرك، لكن لو كنت محترم وياه بيكون محترم ولطيف جدا وياك. هذا كلام واحد من مدربينه. لي ظل يطور من نفسه، وكان حلمه انه يصير بطل العالم في بطولة اليو اف سي الامريكية. اليو اف سي طبعا هي اشهر واكبر بطولة في عالم الام ام اي. وظل لي يشتغل على هذا الحلم بكل قوته، وبدا يفوز بالقتال ورا الثاني ويصنع اسم لنفسه. كانت عند الموهبة، وفوقها كان يتدرب تدريبات شديدة ويبذل كل جهده عشان يحول حلمه لواقع. وحتى كان يسافر لأمريكا من فترة للثانية عشان يتدرب مع أفضل المقاتلين اللي كانوا موجودين هناك وقتها. اللي يميز لي موري كان سرعته. طبعا القوة كانت موجودة، بس السرعة كانت سلاح الرئيسي، وهي اللي خلته يفوز بمعظم قتالاته. على سنة 2002 بدأ اسم لي موري يسطع بشكل كبير في عالم الـ MMA، لأنه كان يحقق الانتصار وراء الانتصار بطريقة مبهرة. السرعة اللي كان يلكم فيها كانت تخلي قتالاته ممتعة للمشاهدين وللمعجبين، فأي قتال يشارك فيه كانت تنباع تذاكره بسرعة، وبدأ يكون لنفسه معجبين وقاعدة جماهيرية، والناس صارت تطالب فيه أكثر وأكثر. مع هذه النجومية بدأ لي يجذب كثير من الناس وكثير من الأشياء. بعض هذه الأشياء كانت جيدة وبعضها كانت سيئة. في مرة من المرات كان رايح نادي ليلي الله يعزكم، وكان وياه مدربة وواحد من أصدقائه، وفي هذا المكان دخل في مشادة كلامية مع واحد من الأشخاص. الشخص هذا ما كان بروحه، كان وياه خمسة من أصدقائه، يعني بالمجمل عددهم ستة. وشوي شوي المشادة الكلامية بدأت تتحول لمشادة جسدية، وبدأ يصير فيه دفع وجذب. مدرب لي اللي كان حاضر وقاعد يشوف الموقف من بعيد يقول إن لي أخذ وضعية قتالية ورفع قبضته في وجوه الرجال الستة اللي على طول بعدها هجموا عليه، وبدأ لي يقاتل الستة بروحه، وكانت لكماته سريعة جدا مثل لكماته في الحلبة. وخلال لحظات قدر لي إنه يطرح الرجال الستة على الأرض. كان مشهد كأنه من فيلم بحسب وصف مدربة. خلال الأشهر اللي بعدها ظل اسم لي موري يكبر في عالم الـ MMA، وفي شهر يوليو سنة 2003 راح يخوض قتال الأكبر مع مقاتل برازيلي اسمه بيليه، واللي كان واحد من أشرس وأقوى المقاتلين وقتها. ومعظم الناس كانوا يتوقعون أن بيليه بيفوز، لكن لي دخل الحلبة بكل ثقة وقوة وقدر أن يهزم بيليه بالضربة القاضية خلال جولتين بس. كانت نتيجة مفاجئة وغير متوقعة أبدا. من بعد هذا القتال اسم لي موري بدأ يصير عالمي، وهني تواصلوا وياه إدارة بطولة اليو اف سي الأمريكية، أكبر بطولة للإم إم إيه في العالم، وقدموا له دعوة للقتال في بطولتهم اللي راح تقام في لاس فيغاس. هذا كان حلم لي موري، إنه يقاتل في اليو اف سي ويصير بطل العالم. هذا الدافع اللي خلاه يبذل كل جهده طول السنين الماضية. وفعلا في شهر يناير سنة 2004 نظموا له قتال مع مقاتل اسمه خورخي ريفيرا، واحد من أقسى وأعنف مقاتلين اليو اف سي، وكان الكل يشوفها مخاطرة عالية إن لي موري قاتل الوحش هذا في أول قتال له في اليو اف سي. لكن لي كان واثق ومستعد. أول مرة دخل فيها لي لحلبة اليو اف سي كان لابس لبس هانيبال اللي هو آكل لحوم البشر، حركات للشو والاستعراض. القتال هالمرة ما كان سهل، وفي الواقع ريفيرا قدر يحاصر لي ويخليه في موقف صعب، لكن لي بطريقة ما قدر يعكس الوضع وسوى حركة اسمها تراينجل شوك أو مثلث الخنق. الحركة هذه تخلي الخصم تحت ضغط شديد جدا لدرجة انه يبدأ يفقد وعيه فيضطر يستسلم، وهذا اللي صار. ريفيرا ضرب بإيده على رجل لي كعلامة استسلام، ولي فاز بالقتال. واحد من اللي كانوا حاضرين كان مقاتل معروف اسمه تيتو أورتيز، وكان في الواقع بطل العالم في الوزن الخفيف، وكان بينه وبين لي عداوة بسبب مناوشة صارت بينهم قبل فترة في لندن. فبعد ما لي حقق الانتصار على خصمه أعلن قدام الجميع أنه يتحدى تيتو في قتال، وتيتو رد بعلامات تدل على أنه راح ينهيه. هذا القتال كان بيكون قتال كبير لو حصل، لكنه ما راح يحصل لأن حياة لي موري راح تاخذ منحنى مختلف تماما. في سنة 2004 لي كان في قمة نجوميته ونجاحاته في عالم الـ MMA، وخطأ أول خطوة في طريق تحقيق حلمه انه يصير بطل العالم. فاز بأول قتال له في اليو اف سي، واليو اف سي عرضوا عليه عقد لثلاث قتالات، ولو حقق نتائج جيدة في هذه القتالات راح يكون فعلا حط نفسه في قمة الهرم. لكن راح تصير حادثة بتخلي كل شيء يتغير. واحدة من الأشياء اللي ما ذكرناها إن لي كان متزوج وكانت عنده بنت صغيرة عمرها 6 سنوات ذاك الوقت، وزوجته بعد كانت حامل وينتظرون مولود جديد في الطريق. ففي يوم من الأيام في سنة 2004 كان لي طالع مع عائلته بالسيارة، زوجته الحامل جنبه وبنته الصغيرة في الكرسي الخلفي. فوهم ماشيين في الطريق كانت قدامهم سيارة وسائق السيارة هذه قاعد يمشي ببطء شديد جدا. فلي سرع شوي وتجاوزه بكل بساطة، لكن بعد ما تجاوزه السائق هذا اللي الحين صار وراه بدأ يسرع وراه بشكل مجنون ويديم له أو يومض له بليتات السيارة، وصار لاصق بسيارته من وراه، وبعدها فجأة رجع يسرع ويتجاوزه، لكن خلال التجاوز شحف بسيارة لي من قدام وظل مكمل طريقه عادي. فالحين لي صار يلاحقه ويديم له أو يومض له من وراه عشان يوقف لأنه شحف سيارته. زوجة لي الحامل اللي كانت جنبه بدت تترجاه أنه يوقف وما يلاحق الرجل هذا، وخلافا لطبايع الحارة لي قدر يهدي نفسه وسمع كلام زوجته وخلى هذا الرجل يبتعد بسيارته. بعدها جات لفة ولي لف فيها لأنه طريقة هناك، لكن المفاجأة أن الرجل هذاك اللي الحين صار ماشي قدامهم راح عند دوار وأخذ لفة كاملة ورجع ولف ورا سيارة لي، فصار الحين هو مرة ثانية يمشي وراه. لي عرف أن هذا الرجل ناوي شر وظل كل ما لف لفة يلحقهم. هني لي وقف على جانب الطريق والرجل وقف جنبه وفتح شباكه وبدأ يصرخ عليه وبدأ لي يرد عليه الصراخ. فجأة في نص المشاجرة هذه الرجل تحرك بسيارته وحطها على الريوس وبكل سرعة ضرب في سيارة لي من الجانب الخلفي، والطاير زجاج النافذة الخلفي على بنت لي الصغيرة اللي جاتها ورا. وخلال المعمعة هذه بعد الضربة زوجة لي الحامل فتحت الباب وكانت ناوية تروح لبنتها، لكن وهي نازلة من السيارة طاحت على بطنها. الزوجة صرخت والبنت كانت تبكي ورا. هني لي لما شاف هالمشهد انجن وبسرعة نزل من سيارته وراح لسيارة الرجل هذا اللي دعمهم واللي كانت واقفة في مكانها، وقدر يفتح الباب ومسك الرجل هذا وطلعه من السيارة بالقوة، وبعدها عطاه لكمة في الوجه وصار الرجل يترنح وعطاه لكمة ثانية فطاح على الأرض. الناس اللي كانوا موجودين حول المكان وشافوا المشهد بسرعة بلغوا الشرطة، وجات الشرطة والإسعاف، وبعد ما فحص الرجل اكتشفوا انه مات. لكمات لي قتلت الرجل، طبعا كانت حالة دفاع عن النفس، لكن الشرطة بطبيعة الحال اعتقلوا لي ألين ما يحققون في اللي صار. القضية هذه راح تنتقل للمحكمة، والادعاء مع الأسف راح يحاولون يشوهون صورة لي ويرسمونه بصورة المجنون الغاضب اللي يستخدم القوة المفرطة في أي موقف. وبالمناسبة حتى حاولوا يخفون حقيقة أن هذا الرجل اللي مات متورط في حوادث عدوانية سابقة على الطريق أو في الشوارع، وحتى دخل السجن بسببها أكثر من مرة، فيعني كان صاحب سوابق. في النهاية المحكمة راح تبرئ لي من هذه التهمة وتعتبر الحادثة دفاع عن النفس. لكن في خضم هذه القضية كان لي مقدم على فيزا أمريكية عشان يروح هناك ويخوض قتالات اليو اف سي اللي وقع عقد عليها. فالادعاء تواصلوا مع السلطات الأمريكية وقالوا لهم ان لي طالع بكفالة في قضية قتل متعمد وانه ممكن يكون شخص خطير. البلاغ هذا خلى السلطات الأمريكية ترفض طلب الفيزا اللي قدمه لي، وبهالطريقة حلم لي انه يروح لليو اف سي ويصير بطل العالم بخر بين ليلة وضحاها، خلاص ما راح يقدر يقاتل في بطولة اليو اف سي. من بعد هذه الحادثة لي بدأ يفقد الشغف اللي عنده وما صار يتدرب مثل ما كان يتدرب قبل ولا يبذل نفس الجهد، كأنه في شيء داخله انكسر. كان في حدث قتالي في انجلترا على نهاية سنة 2004 اسمه كيج ريج، يعتبر اكبر حدث قتالي في انجلترا، ولي موري كان مخطط له انه راح يواجه مقاتل برازيلي اسمه اندرسون سيلفا، وكان قتال الكل متحمسين له. لكن لما بدأ القتال لي كان بطيء على غير عادته وما قدر يسدد أي لكمات حقيقية لسيلفا، كان كأنه ضايع، وسيلفا قدر يسيطر على القتال بشكل كامل وقدر يهزم لي بسهولة نسبيا. وللأسف هذا القتال راح يكون آخر قتال يخوضه لي. لي ما صار نفس الشخص، بدأ يتغير أو بالأحرى بدأ يرجع للشخص اللي كان عليه قبل ما يدخل عالم الرياضات القتالية. هو أصلا ما ترك الصحبة السيئة اللي كان مصاحبنها من المراهقة، ظلوا هذيل الأشخاص حوله، وعلى رأسهم صديقه المقرب بول ألن اللي ذكرناه قبل، كان دايما وياه، ويمكن هو واحد من الأسباب اللي خلت لي يرجع لعالم الجريمة. شرطة لندن بدوا يشكون في لي ويتابعون تحركاته من سنة 2005، لأن بدأت توصلهم بلاغات أنه يشارك في بعض عمليات تهريب المخدرات وتوزيعها أو على الأقل يساعد فيها. حتى أصحاب لي من عالم الـ MMA بدوا يلاحظون انه يتغير، مش بس من ناحيه شخصيته، لا حتى من ناحيه الملابس اللي يلبسها والمقتنيات اللي يقتنيها. صار يلبس ساعات رولكس واحذيه جوتشي وملابس من ماركات غاليه، وحتى اشترى سياره فراري صفراء. ولما كان يروح لاي مكان في جنوب لندن كانوا الكل يستقبلونه بحفاوه كانه شخصيه مهمه. وما نتكلم عن شخصيته في عالم الام ام اي والامور هذه، لا لا لا، هذه كانت شخصيه ثانيه، شخصيه زعامه في عالم العصابات والجريمه. الابواب تنفتح له وين ما يروح، ويتعامل معامله الفي اي بي، والكل يلبوا له اي طلبات يحتاجها. حتى لما يروح نادي ليلي او بار الله يعزكم، يتجاوز طابور الانتظار وعلى طول يروح عند البواب او الحارس، والحارس يرحب فيه بكل حفاوه ولي يعطيه مبلغ وعلى طول يدخله هو اللي وياه. اصحابه في عالم الام ام اي لما كانوا يطلعون وياه لهالاماكن يستغربون، لان ما عندهم اي فكره عن شخصيته الثانيه هذه، هم بس شافوا شخصيته في عالم الرياضات القتاليه، ما شافوا شخصيته في عالم الجريمه. فعشان كذا شرطه لندن كانوا حاطين عيونهم عليه ويعتبرونه من شلة المجرمين المعروفين، وكانوا يضايقونه من فترة الثانية ويوقفونه في الشارع أحياناً في محاولة أنهم يمسكونه متلبس بشيء أو عنده مخدرات أو غيره. عادي في الليلة الوحدة الشرطة يوقفونه 3 أو 4 مرات عشان يفتشون سيارته، بس في النهاية يضطرون يخلونه يروح لأنهم ما حصلوا شيء يجرمه. هذا الكلام كله كان في سنة 2005، يعني قبل عملية سرقة مستودع الأموال. ولي كان بعده يعني من فترة للثانية يرجع لعالم الـ MMA، وبعده كان عنده أمل أنه يمكن الوضع يتحسن. لكن في شهر سبتمبر من هذيك السنة سنة 2005 راح تصير حادثة تنهي كل أحلام الممكنة في عالم الـ MMA. لي كان طالع مع بعض أصدقائه لوحدة من النوادي الليلية الله يعزكم، ومن ضمن أصدقائه هذيلا كان بول ألن صديقه المقرب. كانوا طالعين يحتفلون بيوم ميلاد واحد من أصدقائهم، لكن خلال الليلة هذيك بول ألن صديقه المقرب دخل في شجار مع مجموعة من الأشخاص. لي حاول يتدخل ويفض الشجار، لكن الوضع تدهور وتحول لقتال عنيف وفوضوي. خلال هذا القتال واحد من الأشخاص طلع سكين وهجم على لي من وراء وطعنه في الظهر، ومن الجنب طعنات قوية وعميقة. أصدقاء لي بسرعة شالوا للسيارة، والوضع كان دموي جدا، الدم ملى السيارة حرفيا، وبسرعة خذوه للمستشفى. الأطباء حتى بعد ما عالجوه كانوا يعتقدون أنه راح يموت، إصاباته بليغة جدا، والطعنة اللي كانت من الجنب بالذات كانت عميقة جدا واخترقت أعضاء حساسة. لكن بعجوبة لي قدر ينجو، وبعد 5 أسابيع من الحادثة كان لي واقف على رجوله مرة ثانية، وحتى رجع يحاول يتدرب. لكن هذه الحادثة راح تكون الخاتمة النهائية في مسيرته في عالم الـ MMA والرياضات القتالية، وراح تأكد تحوله التام لعالم الجريمة. هذه كانت قصة لي موري باختصار، والحين راح نرجع للسرقة وتحقيقات المحققين اللي مثل ما قلنا وصلتهم معلومة مهمة من شرطة لندن. شرطة لندن وصلهم بلاغ استخباراتي قبل ما تصير السرقة يقول ان لي موري راح يرتكب جريمة وهو متنكر بملابس شرطة بمساعدة فنانة ميكاب اسمها ميشيل هوكس. فالمحققين قرروا انهم يتوجهون لفنانة الميكاب هذه ويستجوبونها، لأنها بتكون هدف أسهل من المجرمين وممكن تنهار وتعترف. وفعلا لما راحوا الشرطة لبيتها وبدوا يستجوبونها على طول توترت وحتى صارت تبكي. الشرطة بعدها اعتقلوها وخذوها للقسم عشان يكملون استجوابها. طبعا صادروا بعض الأشياء من بيتها، وأهم شيء سووه إنهم صادروا حاوية الزبالة اللي برا بيتها مباشرة. تخيلوا إنهم صادروها قبل 5 دقائق بس من وصول شاحنة البلدية اللي تلم الزبالة، يعني لو تأخروا 5 دقائق بس كانت راحت عليهم. خلال التحقيق مع فنانة الميكاب ميشيل هوكس كانت جدا خايفة وترتجف حرفيا. ميشيل كانت تشتغل في محل أو صالون تجميل اسمه هير هيكتك، وهذا المحل كان يملكه شخص اسمه مايكل ديميترس. بعد ما الشرطة حققوا في خلفية مايكل ديميترس هذا اكتشفوا أنه له علاقة بلي موري، كان حلاقه الشخصي ودائما يسوي له شعره. مايكل ديميترس حلاق لي موري بما أنه كان هو رئيس ميشيل هوكس في الشغل، كان عارف ان ميشيل عندها مهارات في الميكب المسرحي او الميكب اللي يغير شكل الوجه، فهو على الاغلب كان حلقة الوصل بينها وبين لي موري والعصابة. خلال التحقيق في البداية ميشيل ظلت ساكتة بنصيحة محاميها اللي كان موجود جنبها، لكن بعد مشاورات واخذ عطا قالت للمحققين انها مستعدة تدلي بتصريح. قالت ميشيل للمحققين انها في يوم 21 فبراير، يعني اليوم اللي يسبق فجر يوم السرقة، ساعدت بعض الأشخاص على التنكر وسوت لهم بعض الميكاب وركبت لهم بعض الأجزاء الصناعية المزيفة مثل أنف وإذنين ولحى وشوارب. وقالت أن كل اللي خبروها يا هذيل الأشخاص أن الميكاب هذا كان لتصوير فيديو أو فيلم قصير، وإن ما كان عندها علم أنه راح يستخدم في أي جريمة. المحققين حسوا أن كلامها صادق وأن خوفها وتوترها كان يدل على أن شخصيتها ما تميل للجريمة والأمور هذه، وأنها بطريقة ما تورطت مع هذه العصابة بدون رغبة أو علم. حاولوا أنهم يسألونها عن أسماء الرجال هذيلة، لكن ردها كان أنها ما تقدر وأنها خايفة منهم وخايفة ينتقمون منها أو حتى ممكن ينتقمون من عائلتها لأنهم ناس أقوياء ومتنفذين. المحققين ما قدروا يضغطون عليها أكثر، خصوصا مع وجود المحامي، وما كان عندهم خيار غير يطلقون سراحها بكفالة تحت ذمة التحقيق. المحققين بعدها بدوا يفتشون حاوية الزبالة اللي صادروها من أمام بيتها، وتفاجأوا بكمية الأدلة اللي حصلوها داخلها. حصلوا كثير من الأغراض والميكب اللي تخلصوا منه اللصوص في زبالتها، وحصلوا أعقاب زقاير، وحصلوا كابات رؤوس اللي تغطي الشعر الحقيقي بشعر مزيف. حصلوا أدلة كثيرة في هالزبالة، وعلى الأغلب راح يحصلون على هذه الأغراض حمض نووي أو DNA يدل على المجرمين. حصلوا بعد أصباغ للجلد، وواحدة من علب الأصباغ هذه كان حرفيا مكتوب عليها اسم لي نقطة M. فعرفوا المحققين ان هذا اكيد اختصار لاسم لي ماري. طبعا هذا يظل يعني مش دليل قاطع تماما، لازالوا بحاجة لدليل DNA او حمض نووي او بصمات. فبعد ما فرزوا الاغراض ورتبوها ارسلوها كلها للمختبر، وطبعا فحص المختبر والكشف عن DNA والحمض النووي والامور هذه راح ياخذ وقت، يحتاج يمكن عدة ايام. وخلال هالفترة ظلت تحقيقات الشرطة مستمرة، وحصلوا دليل جديد. حصلوا شاحنة الفان الحمراء الصغيرة، هذه نفس الشاحنة اللي اللصوص نقلوا فيها زوجة مدير المستودع وابنه الصغير. الشرطة خذوا الفان وودوها للفحص الجنائي عشان يشوفون اذا بيقدرون يطلعون منها اي ادلة. بعدها بفترة قصيرة المحققين وصلهم اتصال من الدفاع المدني اللي بلغوهم انهم حصلوا سيارتين محروقات في منطقة اسمها لانجلي، وتعرفوا على أنواع السيارتين. السيارة الأولى كانت من نوع فولفو، والسيارة الثانية كانت من نوع فيكترا، واللي هم نفس أنواع السيارتين اللي شاركن في عملية السرقة، سيارة فولفو وسيارة فيكترا. الشرطة أخذوا السيارتين وبدوا يفتشونهن، وفعلا حصلوا أدلة أكدت أن هذيلة سيارات العصابة. في سيارة الفولفو حصلوا حقيبة مدير المستودع اللي اختطفوا العصابة، وحصلوا بعد بقايا سلاح وبقايا طلقات ذايبة، وحصلوا ساعة توقيف ذايبة مثل الساعة اللي كان لابسينها الرجل الضخم اللي لقبوه بالزعيم. في السيارة الثانية سيارة الفكترة حصلوا أضواء زرقاء، وحصلوا الصافرة اللي استخدموها اللصوص عشان ينتحلون سيارة الشرطة لما وقفوا مدير المستودع واختطفوه. المحققين بدوا يحاولون يتعقبون مصدر السيارات هذه ومعاهم الفان الحمراء، وفعلا قدروا يحصلون عقود البيع، واكتشفوا ان الشخص اللي اشتراهم كان نفس الشخص. الشخص هذا كان اسمه مايكل سكوت، لكن بعد بحث سريع اكتشفوا ان الاسم هذا على الأغلب اسم مزيف، وأن اللي اشترى هذه السيارات لما اشتراهن استخدم هوية مزيفة على الأغلب. بس العنوان اللي حط هذا الشخص في عقد الشراء قادهم لشخص ثاني يحمل اسم مختلف تماما. العنوان كان عنوان تجاري تابع لبزنس بيع وشراء سيارات، والبزنس هذا كان يملكه شخص اسمه ستيوارت رويال. وبالمناسبة الفان الحمراء بعد ما ظهرت في الأخبار، في شخص تواصل مع الشرطة وقالهم انه سوى عليها بعض اعمال الصيانة وصبغها، وان الشخص اللي كلفه بهالمهمة كان اسمه ستيوارت رويال، وحتى دفع له مبلغ كبير يوصل لـ6,000 باوند. فهذا كله اكد للمحققين ان هذا الشخص اللي اسمه ستيوارت رويال فعلا هو كان صاحب هذه السيارات. وبعد ما بحثوا في خلفيته اكثر اكتشفوا انه كان يشتغل في بعض الاعمال التجارية اللي تخص السيارات، وان كثير من الناس يوصفونه بالنصاب، كان يكذب ويغش في كل معاملاته وفي كل شيء يسويه، وكانت له بعد علاقات في عالم الجريمة في مقاطعة كنت، اللي هي المقاطعة اللي موجود فيها المستودع. فعلى الأغلب أن هذا الرجل كان جزء من العصابة، وأن بعد ما خلصوا عمليتهم كانت مهمته أنه ياخذ السيارات هذه ويتخلص منها مع الأدلة اللي فيها. فطبعا أسهل طريقة لمسح كل هذه الأدلة الجنائية والبصمات والDNA هي باستخدام النار. وبالمناسبة المكان اللي حصلوا فيه السيارتين المحروقات كان يبعد مسافة بسيطة عن بيت ستيوارت رويال، يعني الحبيب حتى ما كلف نفسه يحرقهن في مكان بعيد. فصار ستيوارت رويال أول متهم تتراكم عليه أدلة واضحة عند الشرطة. وصلنا ليوم 23 فبراير 2006 واللي هو اليوم الثاني بعد السرقة. الشرطة وصلهم اتصال جديد يقول انهم حصلوا شاحنة فان بيضة واقفة في مواقف فندق وان فيها كمية اموال كبيرة. بعد ما الشرطة فتشوا الفان حصلوا داخلها عدة حقائب، في واحدة من هذه الحقائب كان في سلاح سكوربيون واللي تم تعريفه من قبل انه واحد من الاسلحة اللي استخدموها العصابة، وايضا حصلوا سترة واقية من الرصاص وقناع اسود. واثنين من الحقائب بعد ما فتحوهن حصلوا داخلهن كمية كبيرة من الاموال، 1,370,000 باوند، وكلها كانت ملفوفة بالاكياس الملونة اللي يستخدمونها في مستودع السكيورتاس. فكانت هذه الفلوس بدون شك جزء من الفلوس المسروقة. الفان البيضة هذه كانت مسجلة باسم رجل اسمه كريس باولز، وبعد ما اعتقلوه الشرطة وحققوا اياه قالهم ان رجل اسمه لي رشا هو اللي حط هذه الفلوس في سيارته. كريس قال للشرطة ان لي رشا صديق قديم يعرفه من زمان، وانه اتصل عليه وقال له انه انفصل عن حبيبته وسأله اذا في امكانية انه يحط بعض الاغراض والحقائب في شاحنة الفان مالته. فكريس وافق قال له تمام. ولما التقوا وحط الحقائب في الفان، لي رشا ما كان بروحه، كان ويا شخص ثاني اسمه جيتمير بوتشبابا. جيتمير بوتشبابا هذا كان من البانيا. وبعد ما هذيل الرجلين حطوا الحقائب في الفان مالته، كريس جاء فضول وفتح واحدة من الحقائب وشاف داخلها سلاح وقناع، فارتعب وترك الفان في مواقف الفندق، وهناك حصلوها الشرطة. فالمحققين عرفوا ان كريس صاحب الفان هذا على الاغلب ما له علاقة بموضوع السرقة، وان هذه الفلوس اللي كانت في الفان مالته ترجع للي رشا وصاحبه جيتمير بوتشبابا، وانهم على الاغلب كانوا من ضمن افراد العصابة اللي شاركوا في العملية. بس ما كان واضح للمحققين ليش فصلوا هذه الفلوس وتركوها في هالفان، هل كانت هذه خطة هروب ولا كان في شيء ثاني في بالهم؟ بس في كل الأحوال هذه كانت أول دفعة كبيرة من الأموال المسروقة حصلوها الشرطة، وكانت حافز لهم لأن الدلائل الإيجابية بدأت تظهر وبدأت تقودهم لبعض المتهمين. الشرطة أرسلوا القناع الأسود للمختبر عشان يحللون الحمض النووي أو الDNA اللي عليه، وفعلا النتيجة جات إيجابية، حصلوا DNA يتبع للي رشا على القناع، وقدروا يعرفون أن DNA لي رشا لأن DNA لي رشا عندهم أصلا في قاعدة بياناتهم أو في سجلاتهم الإجرامية، لأن لي رشا كان في الواقع من المجرمين المعروفين في مقاطعة كنت اللي هي نفس المقاطعة اللي فيها المستودع، ولا سجل حافل بالجرائم خصوصا في مجال المخدرات. بس شكله طلع شوي عن المعتاد هالمرة وتحول لمجال السرقات. الشرطة نفذوا عملية اقتحام لبيت لي رشا لكنهم ما حصلوا في البيت، فعرفوا ان على الاغلب هرب، وايضا ما قدروا يحصلون صاحبه الالباني جيتمير بوتشبابا، فعرفوا ان على الاغلب وياه لان هذول الاثنين كانوا بالعادة مع بعض. كملوا الشرطة تفتيش لبيت لي رشا وحصلوا داخله خريطة للمستودع. المحققين ما صدقوا اللي يشوفونه قدامهم، كيف المجرمين هذيل مهملين لهالدرجة؟ هذا دليل واضح وقوي، المفروض أول شيء يسوونه بعد العملية إنهم يحرقوه أو يتخلصون منه مثل ما سووا ويا السيارات. بعد ما حللوا وصلوا لنتيجة إن هذه الورقة على الأغلب كانت في جيب بنطلون اللي رشها، ولما رماها على الكرسي طاحت على الأرض بدون ما ينتبه عليها. الخريطة كانت تبدو مثل المخطط اللي وصفه مدير المستودع كولين ديكسون لما اختطفوه وخذوه للمزرعة واستجوبوه بخصوص المستودع والتدابير الأمنية اللي فيه. أيضا واحدة من الأشياء المهمة اللي حصلوها الشرطة داخل بيته كان عبارة عن مشغل فيديو، وداخل هذا المشغل كان في دليل إضافي دامغ وقوي. حصلوا فيديو يظهر تصوير لمنطقة هيرن باي، هذه كانت المنطقة اللي فيها بيت مدير المستودع، فهذا الفيديو صوروه وهم يتحرون عن بيت المدير ويحددون موقعه. الفيديو كان من تصوير لي رشا ومعاه مرأة الشرطة ما قدروا يحددون هويتها. خلال الفيديو راحوا لبيت المدير وطرقوا على الباب عشان يشوفون إذا زوجة المدير بتفتح لهم، لكنها ما فتحت، يمكن ما كانت موجودة وانشغلت بشيء. في كل الأحوال هم بهذه الطريقة حددوا موقع بيت المدير، فهذا الفيديو كان دليل إضافي دامغ يدين لي رشا، ويظهر مدى تخطيطهم وخبثهم. تحس كأنهم كانوا يسوون عملية عسكرية واستخبارات وتحريات وتحديد موقع بيت وتجهيز الاختطاف، يعني عملية مش بسيطة. الأدلة على لي رشا كانت جدا قوية، وصار أول متهم الشرطة واثقين بدون شك إنه كان من ضمن أفراد العصابة، وهذا كله اكتشفوه خلال أول يوم بعد السرقة. وصلنا لتاريخ 24 فبراير 2006، مر يومين من عملية السرقة. الشرطة كانت توصلهم مئات البلاغات من خلال الاتصالات، وواحدة من البلاغات المهمة كان بلاغ عن مجموعة أقفاص مرمية في مكان نائي. الأقفاص هذه هي أقفاص الأموال اللي كانت فيها الفلوس لما سرقوها العصابة من المستودع. واحدة من الشهود قالت للشرطة أنها في صباح يوم 22 فبراير، يعني الصباح اللي تلى ليلة السرقة أو فجر يوم السرقة، شافت رجل وامرأة يجون بشاحنة فان فيضة ويرمون هذه الأقفاص في هالمكان. الشرطة بعد ما سووا تحرياتهم عرفوا أن الرجل اسمه جون فاولر، والمرأة اللي كانت وياه كانت حبيبة ستيوارت رويل اللي تكلمنا عنه قبل، يعني مرة ثانية يظهر اسمه ني بعد. الشرطة اكتشفوا ان في علاقة قوية تربط جون فاولر هذا اللي تخلص من الاقفاص وستيوارت رويل، كانوا شركاء في بعض الاعمال التجارية واشتغلوا مع بعض قبل اكثر من مرة. جون فاولر كان تاجر سيارات ناجح، وكان يملك مزرعة وبعض الاراضي، وكانت عنده اتصالات في عالم الجريمة في لندن وفي مقاطعة كنت. الشرطة اصدروا تعميم على هذيل الرجلين جون فاولر وستيوارت رويل، وخلال ساعات قليلة قدروا يعتقلونهم هم الاثنين في الشارع وهم يسوقون سياراتهم. الشرطة كانوا عارفين انهم يتحركون في الاتجاه الصحيح، وخلال فترة قصيرة ايضا قدروا يحصلون لي رشا وصاحبه جيتامير بوتش بابا وهم يسوقون سيارة في جنوب لندن، فاعتقلوهم هم بعد. فالحين خلال أيام قليلة بس الشرطة صاروا معتقلين 5 من المتهمين الرئيسيين في القضية: ستيوارت رويل وصاحبه جون فاولر، ولي رشا وصاحبه جيتامير بوتش بابا، وفنانة الميك اب ميشيل هوكس. ميشيل ما كانت في الحجز، طلعت بكفالة، لكنها لا زالت على ذمة التحقيق وتعتبر من المتهمين الرئيسيين في القضية. بعد الاعتقالات هذه الشرطة كملوا تفتيش بيوتهم واملاكهم، ومثل ما قلنا واحدة من الاملاك اللي كان يملكها جون فاولر كانت مزرعة كبيرة وفيها عدة مباني. الشرطة طبعا على طول راحوا لها المزرعة عشان يفتشونها. هذه المزرعة كانت مطابقة للوصف اللي وصفه مدير المستودع كولين ديكسون وزوجته لين ديكسون، لأن العصابة لما اختطفوهم جابوهم لهالمزرعة. وواحد من المباني اللي دخلوها الشرطة واللي كانت موجودة في المزرعة كان عبارة عن ورشة، وكانت تفوح منه ريحة الصبغ، مثل الورشة اللي وصفها مدير المستودع لما قال ان اللصوص خذوه لها واستجوبوه فيها. المحققين استوعبوا بسرعة ان هذه المزرعة كانت على الاغلب مقر العصابة، مركز عملياتهم. من هني انطلقوا، وعلى الاغلب هني رجعوا بعد العملية. الشرطة بدوا يفتشون كل زاوية وكل بقعة في المزرعة، والاعلام كان يغطي الحدث اول باول، وكانت حتى فيه هليكوبترات تصور من فوق. طبعا الشرطة كانوا يريدون يظهرون للعامة اي تقدم يحرزونه في القضية، لانها صارت قضية كبيرة وتمس سمعة البلد كله. سرقة ضخمة مثل هذه لازم ما يسمحون لمرتكبيها انهم يفلتون منهم. بعض الاشياء اللي حصلوها الشرطة في المزرعة، حصلوا عقد باسم جون فاولر لاستئجار شاحنة كبيرة، نفس الشاحنة اللي استخدموها اللصوص عشان ينقلون الفلوس. وجنب واحدة من الاشجار حصلوا كيس زبالة اسود وداخله مبلغ يوصل لحوالي 120 الف باوند من فلوس المستودع. رغم ان الشرطة اعتقلوا عدد من المتهمين الرئيسيين، لكن للحين ما حصلوا أي قدر معتبر من الفلوس المسروقة. لا تزال معظم 53 مليون باوند مفقودة، لكن ظلت البلاغات توصلهم، والشرطة كانوا مستمرين في تتبعها كلها. وفي اليوم الخامس بعد السرقة وصلهم بلاغ مهم، كان بلاغ عن حاوية موجودة في ورشة تصليح. الورشة هذه كان يملكها شخص اسمه روجر كوتس. روجر كوتس هذا كان صديق قديم للي موري وبول ألن، يعرفون بعض من أيام المدرسة وكلهم ساكنين في لندن. الشرطة بعد ما وصلهم البلاغ وفتشوا ورشة التصليح هذه، داخل واحدة من الحاويات حصلوا كمية ضخمة من الأموال توصل لحوالي 10 ملايين باوند، كلها موضوعة في حقائب داخل أكياس المستودع الملونة المعروفة. بعد هذا الاكتشاف الكبير، الشرطة عمموا على مالك الورشة اللي هو روجر كوتس، والرجل هذا بالمناسبة أيضا كان له سجل إجرامي حافل وكان معروف في عالم الجريمة في لندن. وخلال فترة قصيرة الشرطة حصلوا دليل إضافي جرمة ويأكد أنه كان واحد من أفراد العصابة. واحدة من الأشياء اللي أرسلوها الشرطة للمختبر عشان يفحصونها للدي إن إيه ويحلون الأمور هذه، كانت القيود أو الأربطة اللي استخدموها اللصوص عشان يقيدون موظفين المستودع. عدد من هذه الأربطة بعد ما فحصوها فنيين المختبر حصلوا عليها آثار دي إن إيه لروجر كوتس. المحققين بسرعة استنتجوا أن كوتس هو اللص اللي أطلقوا عليه لقب المقيد، لأن السبب في وجود حمض النووي على هذه الأربطة هو على الأغلب أن المكان يقيد الموظفين حط الأربطة هذه فمه عشان يقدر يستخدم يدينه في تقييد الموظفين. حركة غبية جدا وتركت دليل واضح عليه. وخلال فترة قصيرة الشرطة قدروا يعتقلون روجر كوتس وانضم إلى قائمة المعتقلين اللي صار عددهم 6. مجتمع الجريمة في بريطانيا وبالأخص في جنوب إنجلترا، لندن والمناطق المحيطة فيها، مجتمع غريب جدا، تحس كأنه الكل يعرفون بعض، ولما تصير سرقة كبيرة مثل هذه الكل يعرف عنها والكل يعرف من سواها. ويمكن هذا الشيء اللي ساعد الشرطة، كمية البلاغات اللي وصلتهم، البلاغات هي اللي ساهمت بتقدم القضية بنسبة 90% على الأقل. بعد ما تم اعتقال ليرشا وصاحبه جيتمير بوتش بابا، واحد من الأشخاص بدأ يخاف ويرتعب لأنه أجر كراج تخزين لولد عم لي رشا، وكان عارف أن لي رشا استخدم الكراج ماله، فراح وبلغ الشرطة عن الموضوع. فالشرطة لما جوا وفتشوا الكراج حصلوا كمية جديدة وضخمة من الأموال داخله، المجموع كان حوالي 9 مليون باوند. واحدة من المباني المقابلة للكراج كان فيها كاميرات مراقبة، وبعد ما الشرطة فحصوا التسجيلات شافوا لي رشا وصاحبة جيتمير بوتشبابا يوقفون شاحنة فان بيضة وينزلون منها هذه الأكياس والحقائب ويحطونها في الكراج. فهذا بعد دليل إضافي يجرمهم، مع أنهم ما ناقصين أدلة. لي رشا بالذات يمكن أكثر واحد جمعوا عليه أدلة. فحاليا الشرطة استعادوا حوالي 20 مليون باوند من 53 مليون اللي انسرقت. طبعا لازال معظم المبلغ مفقود، يعني حوالي 33 مليون باوند بعدهم ما حصلوها، لكن تمكنهم من استعادة 20 مليون واعتقال عدد جيد من المشتبه فيهم خلال أول أسبوع من السرقة. هذا كان يعتبر نجاح كبير بحد ذاته. بالنسبة للي موري وصاحبه بول آلن، فكانوا من المتهمين والشرطة قاعدين يدورون عليهم، بس لأن ما في أدلة قاطعة ضدهم ما كان في تعميم عليهم. يعني الشرطة كانوا كأنهم بس يريدون يستجوبونهم أو يكلمونهم. صح كانت في بعض الدلائل تشير لهم، بس بعد ما في شيء يجرمهم أو يخلي من حق الشرطة تلاحقهم كأنهم مجرمين مطلوبين. فالشرطة بعد بحثهم الخفيف هذا، يعني راحوا لبيوتهم وكذا، ما قدروا يحصلونهم. واللي صار في الواقع أن لي موري وصاحبة بول آلن لما شافوا زملائهم في العصابة يتم اعتقالهم واحد وراء الثاني، عرفوا أنهم لازم ينفذون بجلدهم ويطلعون برا البلد، خصوصا ان الشرطة للحين ما عمموا عليهم تعميم حقيقي، فممكن يطلعون من البلد بدون ما يتم اعتقالهم او ايقافهم. وفي يوم 26 فبراير 2006، اللي هو اليوم الرابع بعد العملية، لي موري وصاحبه بول آلن ركبوا العبارة البحرية وطلعوا من انجلترا باتجاه فرنسا، وطلعوا بجوازاتهم وهوياتهم الحقيقية، ما اضطروا يزيفون شيء، يعني ما في تعميم عليهم. العبارة هذه ممكن تشيل سيارات بعد، فركبوا العبارة بسيارتهم المرسيدس، وكانوا شايلين وياهم مبالغ كبيرة على الأغلب توصل بالملايين. والسيارات بالعادة ما يتم تفتيشها إلا نادرا لما يكون في شيء مثير للشكوك. الشرطة والمحققين لو كانوا متأكدين أن لي موري وبول آلن متورطين في القضية أو عندهم أدلة قاطعة عليهم كانوا سووا عليهم تعميم، لكن لذاك الوقت ما كان عندهم دليل حاسم عشان يطبقون شيء مثل منع السفر. الشرطة ظلوا مستمرين بتحقيقاتهم، واكتشفوا بعد البحث أن لي موري تم اعتقاله بتاريخ 16 فبراير، يعني قبل السرقة بأسبوع. هذيك الليلة لي موري كان يسوق سيارته الفراري الصفراء ودعم فيها، وبعدها حاول يهرب من المكان فالشرطة اعتقلته. اعتقلوه بتهمة القيادة تحت تأثير الكحول وأيضا محاولة الهرب، بس بعدها بكم يوم تم الإفراج عنه بكفالة، لكن بدون السيارة. السيارة الفراري ظلت في الحجز عند الشرطة. فالمحققين لما عرفوا أن سيارة لي موري بحوزتهم على طول تحركوا عشان يفتشونها. السيارة كانت واقفة في كراج الشرطة في الحجز، وبعد التفتيش الشرطة حصلوا داخل السيارة صورة فيها لي موري وصاحب بول آلن ومعاهم شخص اسمه كين باترسون. هذا الشخص خلوه في بالكم. وأيضا حصلوا تلفونين في السيارة. بدوا المحققين يفتشون التلفونات هذه، والمفاجأة كانت أنهم حصلوا في واحد منها تسجيل لمكالمة بين لي موري ولي رشا اللي تم اعتقاله. خلونا نسمع جزء من المكالمة. Well, I'll get whatever we get, fucking poor, can't someone, anyone, I don't care. في المكالمة كانوا يتكلمون عن تفاصيل السرقة، كانوا يتناقشون في تفاصيل السرقة، منو اللي راح يسوي كذا وكيف راح يسوون كذا وتفاصيل التفاصيل. هذا كان دليل دامغ يدين لي ماري في القضية، ودليل إضافي بعد على اللي رشا اللي أصلا ما كان ناقص أدلة. يعني الشرطة عرفوا أنهم حصلوا ذهب، ومن خلال المكالمة والحوار اللي دار بينهم بدوا يفهمون تقسيمة العصابة، وإن في الواقع في عصابتين اتحدن عشان ينفذن العملية، عصابة من لندن بقيادة لي موري، وعصابة من مقاطعة كنت بقيادة لي رشا. هذيل الرجلين كانوا قادة العملية، وكل عصابة من العصابتين كانوا فيها 4 أشخاص، فمجموعهم مع بعض 8 أشخاص. بتكونون لحظة لحظة لحظة، اللي كانوا في المستودع كانوا 7 أشخاص بس، فمنو هذا الشخص الثامن؟ العضو الثامن هذا ما شارك في عملية السرقة نفسها، كانت عنده مهمة ثانية والحين بنعرفها. اللي كشفوا المحققين من خلال تسجيلات المكالمة إن عصابة لندن كانت تتكون من قائدها لي موري، ومعاه صاحب المقرب بول ألن، ومعاهم روجر كوتس اللي هو المقيد واللي اعتقلوه الشرطة، ورابعهم كان كين باترسون، الرجل اللي حصلوا صورته مع لي موري وبول ألن في سيارة الفراري. هذه كانت عصابة لندن. أما العصابة الثانية واللي هي عصابة مقاطعة كنت، فكانت بقيادة لي رشا، ومعاه صاحب الألباني جيتامير بوتشبابا، ومعاهم ستيوارت رويال تاجر السيارات، ورابعهم كان الشخص المجهول. منو هذا الشخص المجهول؟ هذا كان الجاسوس أو العميل المندس في المستودع. خلال تسجيل المكالمة بين لي موري ولي رشا تكلموا عن جاسوس زرعوه في المستودع قبل العملية. مهمة هذا الجاسوس إنه يكتشف آلية الشغل في المستودع ويصور المستودع من الداخل عشان يرسمون مخطط واضح له. والحين فهمنا كيف اللصوص رسموا المخطط أو الخريطة. في التسجيل ذكروا إن الجاسوس راح يستخدم كاميرا مخبأة في حزام بنطلونه. للأسف بالنسبة للمحققين ما ذكروا في التسجيل هوية هذا الجاسوس أو اسمه، فالشرطة بدوا يدورون في تسجيلات كاميرات مراقبة المستودع خلال الأيام اللي سبقت عملية السرقة، كانوا يحاولون يحددون هوية هذا الجاسوس من بين الموظفين. الشرطة بعد ما حللوا وشافوا كثير من التسجيلات لاحظوا واحد من الموظفين يتصرف بغرابة. الموظف هذا كان اسمه أمير حسيناج وكان من ألبانيا. لاحظوا أن هذا الرجل كان كل يوم يجي على موعد الدوام بالضبط ولا مرة جم بكر، لكن بتاريخ 16 يناير قبل السرقة بأكثر من شهر أمير حسيناج وصل للدوام مبكر ب20 دقيقة على غير العادة. أول شيء سواه أنه طلع على الدرج وراح لغرفة الموظفين، وبعدها طلع وظل يمشي في الممر ألين ما وصل لبدايته، وبعدين لف، وتقدر تشوف انه لابس حزام وكان كأنه يوجه حزامه على الممر، وحتى كان مدخل قميصه في بنطلونه، مع انه بالمناسبة الشرطة لاحظوا انه بالعادة ما يدخل قميصه في بنطلونه، بس في هذاك اليوم كان مدخل قميصه في بنطلونه عشان على الاغلب ما يعيق الكاميرا اللي مثبته في حزامه. بعدها بدأ يدخل للقسم الرئيسي في المبنى، كانوا في عدة موظفين في الغرفة اللي جنب غرفة التحكم، فراح لغرفة ثانية وبعدها رجع لما فضت الغرفة هذه، وظل واقف مقابل باب غرفة التحكم أو الغرفة الأمنية، ونفس الشيء دخل للغرفة الأمنية وقعد شوي هناك وبعدها طلع، وبعدين راح لقلب المستودع أو المكان اللي فيه مكاتب الشغل، وبعدها راح عند رصيف التحميل وراح عند غرفة الخزينة وظل واقف هناك لفترة، وكان يوقف بزوايا واتجاهات مختلفة كأنه قاعد يصور. فالشرطة لما شافوا التسجيلات كان واضح لهم انه قاعد يصور، وكان كأنه يحاول يلتقط هذه الصور من زوايا واتجاهات مختلفة كأنه يرسم مخطط للمكان. ومن هني نفهم من وين العصابة جابوا المخطط او الخريطة للمستودع. الشرطة بعد قدروا يتعقبون سجلات مكالمات الهاتفية من خلال شركات الاتصالات، واكتشفوا ان هذاك اليوم اللي صور فيه بعد ما طلع من الدوام مباشرة على طول اتصل برقم جيتامير بوتشبابا، وطبعا مثل ما قلنا جيتامير بوتشبابا كان من ألبانيا بعد، فهو على الأغلب اللي خلى أمير حسيناج يشارك وياهم كجاسوس لأنهم اثنينهم من نفس البلد. فالمحققين عرفوا الحين أن العصابة هم اللي زرعوا أمير حسيناج هني في المستودع، زرعوه عشان يكون جاسوس لهم، واختاروه على الأغلب لأنه ما عنده سجل إجرامي ولا أي سوابق، ماضي نظيف تماما، فلما تقدم على وظيفة في المستودع كان من السهل أنهم يقبلون فيه ويوظفونه عنده. عندهم، والمناسبة تم توظيفه قبل شهرين بس من عملية السرقة. فأمير حسناج كان العضو الثامن في العصابة والعضو الرابع في عصابة مقاطعة كنت، وبكذا المفروض الشرطة كشفوا كل هويات أفراد العصابة، وأيضا صارت عندهم أدلة قوية عليهم جميعا. الحزمة الأخيرة من الأدلة كانت الزبالة اللي حصلوها عند بيت ميشيل هوجز فنانة الميكاب. المختبر أخذوا عدة أيام عشان يخلصون فحص جميع الأغراض اللي حصلوها في الزبالة، لكن بعد الفحص قدروا يأكدون أن هذه الأغراض عليها DNA أو حمض نووي يرجع للي موري ولي رشا وبول ألن وكين باترسون، فكان هذا دليل إضافي يأكد تورطهم. المحققين بدوا يعرفون المتهمين ويربطونهم بشخصيات اللصوص. السائق كان ستيوارت رويل، صاحب الهودي كان بول ألن، المقيد كان روجر كوت، القصير كان لي رشا، صاحب السترة كان جيتمير بوتشبابا، كين باترسون كان الشرطي اللي دخل مع المدير، والرجل الضخم صاحب رشاش الاي كي وساعة التوقيف واللي لقبوه الشرطة بالزعيم كان لي موري. القضية كانت متكاملة من ناحية الأدلة، اللي باقي بس انهم يحصلون بقية المتهمين وبقية الفلوس. حاليا ثلاثة من المجرمين لازالوا خارج قبضتهم، واللي هم لي موري وبول ألن وكيم باترسون. مضت فترة بدون جديد في القضية، وصلنا لتاريخ 22 أبريل 2006، يعني بعد شهرين من السرقة. الشرطة كانوا عارفين لي موري وصاحب بول ألن هربوا من البلد، بس ما كانوا عارفين وين موقعهم بالضبط، فقرروا انهم يركزون على عوائلهم. فركزوا على زوجة لي موري واللي كان اسمها شيبون، وايضا حبيبة بول ألن اللي كان اسمها ستيسي. ومن خلال تتبع الشرطة لهذين المرأتين اكتشفوا ان حجزن نفس الرحلة الجوية من لندن الى اسبانيا، وشيبون زوجة لي كانت راح تاخذ وياها بنتها وولدها الصغير على الرحلة الجوية هذه. بعد ما المرأتين والصغار اللي وياهم استقلوا الرحلة هذه، اثنين من الضباط المتخفين ركبوا وياهم على نفس الطائرة، هبطت الطائرة في إسبانيا، وظلوا الضباط هذيلا يتبعونهم هناك على أمل أنهم بيقودونهم للي موري وبول ألن. يعني ليش هذيلا المرأتين سافرن مع بعض إلا إذا كانوا رايحات عند رجالهن؟ ظلوا فترة ماشيين بالسيارة ألين ما وصلوا لوحدة من المدن البحرية في إسبانيا، مدينة اسمها الجزيرة الخضراء، هم يسمونها الجزيرس، كانت من ضمن الأندلس في الماضي. وبما أن هذه المدينة مدينة بحرية ساحلية، هني الشرطة بدوا يستوعبون اللي صاير، وفعلا تأكدت شكوكهم لما المرأتين ركبن على عبارة بحرية. العبارة هذه وين رايحة؟ رايحة للمغرب. لي موري طبعا مثل ما قلنا أبوه مغربي، فالحين الشرطة عرفوا على الأغلب أنه موجود في المغرب بما أن زوجته رايحة هناك، وعلى الأغلب معاه صاحبة بول ألن، لأن حبيبة بول ألن بعد رايحة ويا زوجة لي موري رايحة للمغرب. الضباط المتخفين تبعوا المرأتين للعبارة، ركبوا العبارة وياهم وظلوا وراهم للمغرب. بس المشكلة أن بريطانيا ما عندها أي معاهدات أو اتفاقات أمنية مع المغرب، فما يقدرون يشتغلون بشكل رسمي على أرض المغرب. طبعا على طول صارت اتصالات، والحكومة البريطانية تواصلت مع السفارة المغربية وبدوا يحاولون يصلون لتفاهم، وحصلوا الإذن أن الضباط المتخفين يكملون رحلتهم على العبارة للمغرب مع المرأتين. بس لما وصلت العبارة لليابسة ولما وصلت للمغرب، الضباط البريطانيين المتخفين قابلوهم ضباط استخبارات مغربيين. الضباط البريطانيين في هذه المرحلة خلاص لازم يتركون الموضوع عند السلطات المغربية، ما يقدرون يعني يحاولون يلاحقون المرأتين هذيلا وهم في المغرب، ما يقدرون يشتغلون في المغرب شغل أمني. فالضباط المغاربة أو السلطات المغربية خذوا الضابطين البريطانيين هذيلا للعاصمة الرباط وحطوهم في فندق بشكل مؤقت. يعني خلاص الضباط البريطانيين تركوا تتبع المرأتين، المرأتين راحن، وكان الضباط ينتظرون الأوامر اللي راح توصلهم من القيادة، على الأغلب راح يرجعونهم لبريطانيا. وخلال انتظارهم في هذا الفندق قرروا ينزلون للمسبح، لكن المفاجأة انهم لما كانوا قاعدين عند المسبح فجأة شافوا عائلتين جايين صوب المسبح. العائلتين هذيلا واضح انهم اجانب ويتكلمون انجليزي، ولما الضباط البريطانيين القوا نظرة شافوا قدامهم شيبون وستيسي، نفس المرأتين اللي كانوا يلاحقونهن، ومعاهن رجلين، والرجلين هذيلا ما كانوا غير لي موري وبول ألن. مصادفة أغرب من الخيال أنهم كلهم كانوا في نفس الفندق والتقوا عند المسبح. طبعا الضباط البريطانيين ما يقدرون يسوون شيء هني، بس بلغوا المعلومة هذه لقيادتهم وأكدوا لهم أن لي موري وبول ألن فعلا موجودين في المغرب. كيف وصل لي موري وصاحبه بول ألن للمغرب؟ ببساطة بعد ما هربوا من بريطانيا راحوا لفرنسا، وبعدها راحوا لهولندا، ومن هناك ليمري تواصل ويا أبوه اللي كان في المغرب، وأبوه قال له تعال هني اطلع من أوروبا أحسن لك، لأن أوروبا إذا مسكت فيها ممكن يسلمولك لبريطانيا، أما في المغرب فعلى الأغلب ما حد بيلاحقك أساسا. ليمري كان مرتاح في المغرب وكان يعتقد أنه بعيد عن قبضة بريطانيا، لأن ما في معاهدة أو اتفاقية لتسليم المجرمين بين بريطانيا والمغرب. كمية الفلوس اللي كانت عند ليمري وبول آلن غير معروفة بالضبط، لكن الشرطة يقدرونها أنها حوالي 10 مليون باوند، وحتى يعتقدون أن كثير من هذه الفلوس انتهى فيها المطاف في دبي بطريقة ما. ليمري وبول آلن سووا حسابات بنكية في المغرب، وكان حتى بحسب السجلات اللي في المغرب أن عندهم حوالي 1 أو 1.5 مليون باوند في حساباتهم الرسمية في المغرب. على ما يبدو أنهم كونوا علاقات مع بعض التجار وأصحاب الأموال في المغرب، واللي بدورهم ساعدوهم على فتح حساباتهم البنكية ونقل أموالهم يمكن حتى لأماكن ثانية برا المغرب. يعني على الأغلب سووا للفلوس هذه عملية غسيل أموال بطريقة ما. ليمري وبول آلن حتى قدروا يشترون بعض البيوت والعقارات الكبيرة في المغرب، كانت قصور حرفيا، القصر الواحد فيه يمكن حوالي 15 غرفة، كانت تحتاج شغل وإعادة تشطيب وتأثيث، وكانوا يشتغلون عليها في ذاك الوقت، بس لما تخلص بتكون قصور بمعنى الكلمة. فكانوا على ما يبدو أنهم يجهزون أنفسهم أنهم خلاص يعيشون في المغرب ويستقرون فيها. ما كانوا عارفين ان بريطانيا اتبعتهم لهالبلد وانها راح تصر على القبض عليهم بكل وسيلة ممكنة. الشرطة والمحققين البريطانيين كانوا يحاولون يجهزون ملف قضية متكاملة ضد ليموري وبول آلن، وناويين يقدمون الملف هذا للسلطات المغربية على امل انهم بيقبلون يساعدونهم في اعتقالهم حتى مع عدم وجود اتفاقية امنية بين البلدين. بعض المحققين والمسؤولين من بريطانيا سافروا للمغرب نفسهم عشان يقدمون هذه القضية للسلطات المغربية. السلطات المغربية وعدوهم انهم راح يتابعون القضية وراح يحطون عيونهم على هذيل الرجلين ويتابعونهم ويتابعون تحركاتهم بشكل عام. ليموري وبول آلن وعائلاتهم كانوا عايشين حياة رفاهية، يطلعون ويتسوقون، يشترون أفخم الملابس والماركات، وما كان عندهم خبر عن الضباط المغاربة اللي يتبعونهم في الخفاء. التواصل بين المسؤولين البريطانيين والسلطات المغربية ظل مستمر، والموضوع خذ وقت ألين ما السلطات المغربية أخذت كل التفاصيل وفهموا شو القضية هذه بالضبط وليش بريطانيا تريد هذيل الرجلين. المسؤولين البريطانيين ركزوا على جانب العنف وأن هذيل مجرمين خطيرين وأنهم دخلوا على مستودع بأسلحة ثقيلة وأخذوا رهائن مدنيين أبرياء وقيدوهم واحتجزوهم، وأيضا اختطفوا أم وابنها الصغير تحت تهديد السلاح وحطوهم في قفص حرفيا وأرعبوهم. سالفة الأم والابن الصغير هذه ضربت وتر حساس عند المسؤولين المغاربة، لأن في ثقافتنا العربية والإسلامية بالذات هذا شيء مشين جدا. حتى المسؤولين البريطانيين ما توقعوا ان هذه النقطة اللي بتخلي المسؤولين المغاربة يتحسسون اكثر من اي شيء ثاني، لانهم ما كانوا فاهمين ان هذه ثقافة مختلفة عن ثقافتهم. فبعد هذا الاجتماع المسؤولين المغاربة كانوا منفتحين للتعاون بشكل كبير. ليمري وبول آلن كانوا مرتاحين نوعا ما، لان بحسب علمهم بما انهم ما ارتكبوا جريمة في المغرب فهم في امان، وايادي بريطانيا ما راح تطولهم هني. لكن في يوم 25 يونيو 2006 السلطات المغربية بدأت تتحرك وبدوا يلاحقونهم عن قرب بشكل مكثف. حتى لي وبول بدوا يحسون انهم ملاحقين، الضباط كانوا كانهم حتى ما يحاولون يتخفون وكانوا يلاحقونهم بالسيارة على مسافة قصيرة جدا. ليموري وبول آلن توجهوا لوحدة من المولات ونزلوا من السيارة ودخلوا للمول، لكن بمجرد ما عبروا من المدخل فجأة كل شخص حولهم تحول لضابط شرطة متخفي، يمكن فوق 20 ضابط شهروا أسلحتهم ووجهوها عليهم وأمروهم بالاستسلام. لي وبول رموا أنفسهم على الأرض واستسلموا، لكن الضباط تعاملوا وياهم بخشونة وبدوا يضربونهم ويفتشونهم بعنف، تعاملوا معاهم كانهم أشخاص خطيرين واستخدموا القوة الكاملة معاهم حتى بعد ما استسلموا. الضباط أخذوا لي وبول وحطوا أقنعة على رؤوسهم وقيدوهم ورموهم في صندوق شاحنة فان صغيرة. بعدها اتصلوا بالمسؤولين البريطانيين اللي كانوا موجودين في المغرب وطلبوا منهم يجون لمواقف المول عشان يأكدون هويات المتهمين، وفعلا جوا بعض هذيل المسؤولين وأكدوا هويات ليموري وبول آلن. بعدها السلطات المغربية بدأت تفتش ممتلكاتهم وبيوتهم اللي اشتروها في المغرب. داخل بيوتهم أو قصورهم حصلوا عدد كبير من الساعات الغالية والممتلكات الثمينة، بس الشيء الأهم من كل هذا انهم حصلوا مخدرات، حصلوا كوكايين، وهالشيء عقوبته كبيرة جدا. قصة اعتقال ليموري وبول آلن كانت قصة كبيرة في الإعلام البريطاني، خصوصا أن تم القبض عليهم في المغرب برا البلد. بحسب كلام لي موري وبول ألن، أن السلطات المغربية احتجزتهم في ظروف قاسية، رموهم على الأرض في غرفة مظلمة وقيدوا لهم إيديهم ورجولهم وحتى جوعوهم، وبعدها بدوا يحققون وياهم بشكل منفصل. بحسب كلامهم أن المحققين لفقوا لهم تهم مثل المخدرات ومقاومة الشرطة والاعتقال، يعني هم نفوا عن أنفسهم هذه التهم، نفوا أن كانت عندهم مخدرات في بيوتهم، ونفوا أنهم قاوموا اعتقالهم أو قاوموا الشرطة لما حاولوا يعتقلونهم، وقالوا أن السبب في تلفيق هذه التهم عليهم كان عشان يطولون مدة احتجازهم ألين ما يجهزون القضية ضدهم، ألين ما يتعاملون مع طلبات بريطانيا. لأن خلوا في بالكم، هم للحين المفروض أنهم يعني ما ارتكبوا جرائم في المغرب، يعني المفروض ما في شيء جرمهم في القانون المغربي يعني تقنيا. هذا كلامهم وادعاءهم طبعا. فعن طريق هذه التهم قدروا يحتجزونهم ورموهم في السجن، ويعني حتى السجن كانت أوضاع صعبة بحسب كلامهم، وظلوا في السجن لمدة 3 أشهر، وبعدها راحوا للمحكمة وتم تأجيل محاكمتهم مرة ثانية لمدة 3 أشهر إضافية، وبعدها تكرر التأجيل مرة ثالثة ورابعة، وظلوا يأجلون ويأجلون ألين ما قضوا في السجن 14 شهر في حالة من التعليق، يعني ما كانوا عارفين إيش صاير أو إيش راح يصير لهم. هذا الشيء عطى الحكومة والسلطات المغربية وقت عشان تتعامل مع طلبات السلطات البريطانية من الناحية القانونية، لأن مثل ما قلنا ما في اتفاقية أمنية بين البلدين. نرجع لإنجلترا. في هذه الأثناء بدت محاكمة المتهمين الآخرين اللي تم اعتقالهم. المعتقلين في بريطانيا للحين وصل عددهم إلى 7. هذيل أعضاء العصابة 8، أفراد عصابة مقاطعة كنت تم اعتقالهم جميعا في بريطانيا. القائد ليرشا الملقب بالقصير، وصديقه جيتمير بوتشبابا الملقب صاحب السترة، وستيوارت رويل تاجر السيارات والملقب بالسائق، وأمير حسناج الجاسوس. بالنسبة لعصابة لندن قائدها لي موري الملقب بالزعيم اعتقل في المغرب، صديقه بول ألن الملقب صاحب الهودي أيضا اعتقل في المغرب، وصاحبهم روجر كوتس الملقب بالمقيد تم اعتقاله في بريطانيا. أما العضو الأخير كين باترسون الملقب بالشرطي فهو الوحيد اللي الشرطة ما تعرف وينه لليوم، الوحيد اللي قدر فعلا انه ينفذ بجلده. ايضا كانوا في متهمين 2 تم اعتقالهم غير افراد العصابة 8، واللي هم فنانة الميك اب ميشيل هوكس، وايضا جون فاولر صاحب المزرعة. هذيل الشخصين ما شاركوا في العملية بشكل مباشر، وغير معروف مدى مساهمتهم او علمهم بالعملية. الخلاصة كل اللي مؤشر عليهم بالاحمر راح تتم محاكمتهم الحين في بريطانيا، والاثنين اللي بالاصفر معتقلين في المغرب، واللي بالاخضر هو الوحيد اللي قدر ينفذ بجلده. خلال المحاكمة في بريطانيا تم استعراض كل الادلة اللي جمعوها الشرطة والمحققين، عدد الادلة كان كبير وكانت ادلة قوية جدا. مع ذلك المحاكمة طولت لان القضية كانت فيها اطراف كثيرة جدا، وفي ناس حتى دخلوا في قفص الاتهام مثل مدير المستودع اللي البعض اتهموه انه جزء من العصابة لانه كان جدا متعاون وياهم. بس طبيعي يعني يكون متعاون لانهم خاطفينه وخاطفين زوجته وابنه تحت تهديد السلاح، وفي النهايه طبعا تمت تبرئته. خلال المحاكمه بعد ظهر اسم لي موري وتكرر بشكل كبير على انه هو قائد العمليه، هو الزعيم، لكن لي موري ادلى بتصريحات بعدين يقول فيها انه ما كان القائد وان دوره كان مثل البقيه، وقال انه هو اصلا ما كان صاحب الفكره ولا المخطط الرئيسي للعمليه، الفكره والتخطيط كان تخطيط مشترك. وقال بعد ان في اشخاص على ما يبدو كانت لهم علاقه بالسرقه وهو حتى ما يعرف عنهم ولا شافهم ولا سمع فيهم من قبل، يعني في أشخاص كانوا يحركون هذه العملية في الخفاء من وراء من غير أعضاء العصابة 8. واحد من الأشخاص هذيلة واللي راح ينكشف اسمه خلال المحاكمة كان شخص اسمه شون لابتون. شون لابتون هذا على ما يبدو أنه كانت له علاقة بلي رشا وستيوارت رويل، وأنه كان واحد من الموجهين والمنسقين للعملية من الخلف في الخفاء. ما كانت له يد واضحة في العملية، لكن يمكن كان هو المخطط الأصلي أو صاحب الفكرة الأصلي. شون لابتون كان متزوج وساكن ويا عائلته في منطقة هيرن باي، هذه المنطقة ذكرناها قبل هي المنطقة اللي ساكن فيها مدير المستودع. بحسب كلام زوجة شون لابتون تقول إن شون كان من محبين أفلام السرقة، خصوصا فيلم أوشن 11، وخلال الأيام اللي سبقت السرقة ظل يشوف الفيلم هذا بشكل متكرر طول الوقت. في ليلة السرقة يوم 21 فبراير شون طلع من البيت وقال لزوجته انه رايح مشوار وبيرجع، لكنه ما رجع هذيك الليلة، رجع في صباح اليوم اللي بعده على الساعة 7 الصبح. تقول الزوجة انه في هذاك الصباح كل القنوات والاخبار كانت تتكلم عن السرقة الكبيرة. شون طلع من الغرفة وراح للصالة عند عائلته وشاف الخبر على التلفزيون وقعد يبتسم ويضحك ويقول عن العصابة هذه إنهم مجانين مخبولين. الشرطة بعد ما تحروا أكثر عنه وحصلوا سجلات اتصالاته ومكالماته الهاتفية من خلال شركات الاتصالات، اكتشفوا إن كان في اتصال بينه وبين ستيوارت رويل اللي هو سايق الشاحنة. الاتصال هذا جرى على الساعة 2:36 دقيقة الفجر في يوم 22 فبراير، يعني بعد دقائق بس من خروج العصابة من المستودع بعد ما نفذوا عمليتهم. هذا الاتصال يثبت أن شون لابتون كان متورط في العملية بطريقة ما، مع أن اسمه ما كان ظاهر وما كان له دور واضح فيها، بس فعلا على ما يبدو أنه ممكن يكون المحرك الرئيسي لكل العملية وصاحب الفكرة الأصلية، خصوصا أنه مثل ما قلنا كان ساكن في نفس المنطقة اللي ساكن فيها مدير المستودع، فممكن يكون هو أول شخص عرف عن المدير وعن المستودع وبدأ يحبك الفكرة. وبما أن له علاقات مع ناس مثل لي رشا وستيوارت رويل المجرمين هذيلة، اقترح عليهم هالفكرة وبدأ يطبخها وياهم لكن بدون ما يشاركهم بشكل مباشر. طبعا هذا الكلام كله ما عليه دليل قاطع، لكن هذه كانت استنتاجات الشرطة. وبالمناسبة الشرطة بعد ما اتبعوا موقع تلفونه اكتشفوا انه كان موجود في المزرعة اللي رجعوا لها العصابة بعد العملية. المحققين بعد شبه متأكدين ان شون كانت له يد في الاستحواذ على كمية كبيرة من الاموال اللي انسرقت، يعني استحوذ على حصة كبيرة وساعد في اخراجها برا البلد. الاموال هذه على الاغلب كانت من حصة ستيوارت رويل، ويمكن بعضها كان من حصة لي رشا. المحققين حاولوا يتبعون الاموال هذه واكتشفوا انها على الاغلب نقلت الى قبرص الشمالية اللي هي تحت السيطرة التركية، والمفروض هناك يسولها غسيل اموال. لكن بطريقة ما على ما يبدو ان الاموال هذه وقعت في يدين بعض عصابات المافيا التركية، وخلاص من هناك اختفى أثرها. هذا المسار اللي قدروا يتبعون المحققين. بتاريخ 9 نوفمبر 2006، بعد 9 أشهر من عملية السرقة، الشرطة دقوا الباب على بيت شون لابتون واعتقلوه قدام عائلته. طبعا هالكلام بعد يعني ما ظهر اسمه في المحاكمة وبدأت تدور الشكوك عليه. وشون لحظة اعتقاله بحسب كلام زوجته كان يبتسم، وزوجته حتى كانت محتارة من تصرفاته وما فاهم اللي صاير. الشرطة فتشوا البيت بشكل كامل، حفروا في الحديقة وقطعوا مفارش البيت وقلعوا الأرضيات ودوروا في كل زاوية، بس في النهاية كل اللي حصلوه كان حوالي 10,000 باوند بس. بعد الاعتقال والتحقيق وياه تم الإفراج عن شون لابتون بكفالة تحت ذمة التحقيق، لأن الأدلة ضده ما كانت قوية أو كافية لاحتجازه، كانت معظمها مجرد شكوك وكلام وتحليلات. في أدلة مثل موقعه من خلال التلفون وسجلات الاتصالات وما أدري إيش، بس ما كانت أدلة كافية، ما تعتبر أدلة كافية. وفي صباح يوم 12 ديسمبر 2006، شون لابتون طلع من البيت على أساس أنه رايح لدوامه، لكن من لحظة خروجه هذاك اليوم ما رجع لبيته مرة ثانية. ومن ذاك الوقت ليومنا هذا زوجته وعائلته ما سمعوا عنه ولا شافوه مرة ثانية، اختفى للعدم. عائلته كانت مصدومة، وحتى زوجته تقول انها لليوم ما فاهم اللي صار، كانت كانها تعيش مع رجل بشخصيتين، شخصية الأب والزوج اللي تعرفه، وشخصية ثانية ما تعرف عنها اي شيء. كيف الرجل اللي عاش معاهم طول حياته ربى أولادها وبناتها فجأة يختفي عنهم كذا بدون لا سابق انذار ولا كلمة ولا اخذ ولا عطى؟ وحتى سبب الاختفاء يعني ما كان واضح، هل لان الشرطة كانوا يحومون حوله؟ على الاغلب الشرطة بعد اختفائه ما قدروا يحصلوا له اي اثر، كأنه اختفى عن سطح الارض. بس لليوم يعتقدون انه هو صاحب الفكرة الاصلي وهو المسؤول عن اختفاء كمية كبيرة من الاموال المسروقة. بالنسبة لبقية المتهمين فتم اكمال محاكمتهم، وميشيل هوجز فنانة الميك اب قدروا الادعاء يعقدون وياها صفقة. الصفقة كانت انهم راح يبرؤونها من كل التهم مقابل انها تشهد ضد البقية وتسميهم باسمائهم. الادعاء والمحققين اصلا كانوا عارفين ان ميشيل هوجز على الاغلب ما كانت عضو حقيقي في العصابة، كان مضغوط عليها او مخدوعة او تم اجبارها انها تتعاون وياهم. ميشيل هوجز لما طلعت على منصة المحكمة للشهادة كانت تبكي وترتجف وهي تتكلم، لكنها شهدت عليهم وقالت انها اشتغلت على ميك اب لثلاثة اشخاص واللي هم لي موري ولي رشا وكيم باترسون، وايضا سمت بقية المتهمين باسمائهم وقالت ان كلهم كانوا موجودين بعد ستيوارت رويل وجيتمير بوتشبابا وروجر كوتس وبول ألن، لكنها ما ذكرت جون فاولر اللي هو صاحب المزرعة. وفعلا جون فاولر ما شارك في العملية بشكل فعلي بشكل مباشر، هو بس وفر للعصابة المزرعة عشان يستخدمونها، وبحسب كلامه انه ما كان يعرف اي شيء عن اللي يسوون العصابة وإنه ما كان مشارك في العملية وياهم. أنا عن نفسي ما أصدق كلامه، بس في النهاية محامينه قدروا يبرؤونه من التهم اللي عليه وطلع بدون أي عقاب. اعترافات وشهادة ميشيل هوكس أكدت كل شيء جمعوه المحققين والشرطة من أدلة وإثباتات، وإن كل اللي وصلوا له كان صحيح، وجل وقت عشان يتم الحكم عليهم. القاضي حكم على أفراد العصابة الرئيسيين اللي هم لي رشا وجيتمير بوتش بابا وستيوارت رويل وروجر كوتس بحكم يسمونه الحكم غير المحدد، يعني حكم ما له وقت محدد لكن له حد أدنى، والحد الأدنى هو 15 سنة. لو انضبطوا خلال ال 15 سنة هذه راح يتم إعادة تقييمهم ويشوفون إذا يستحقون أن يتم إطلاق سراحهم ولا لا. هذا معنى الحكم غير المحدد. بالنسبة لأمير حسناج الجاسوس، بكونه ما شارك في العملية بشكل مباشر فما تم الحكم عليه بالسجن، ولكن تم إبعاده من بريطانيا إلى بلد الأصلي اللي هو ألبانيا. بالنسبة لميشيل هوكس، بعد ما قدمت شهادتها قدام المحكمة، السلطات البريطانية كانوا عارفين أن حياتها ممكن تكون في خطر، فقرروا يحطونها في برنامج حماية الشهود، يعني عطوها هوية جديدة واسم جديد وسكنوها في مكان مختلف وخلاص، يعني أخفوا وجودها عن الناس. بالنسبة للي موري وبول ألن اللي كانوا مرميين في السجون المغربية، فالسلطات البريطانية كانت تطالب السلطات المغربية بتسليمهم لهم، وفعلا السلطات المغربية كانت شغالة على هالشي، كانت تريد تسلمهم لهم بس كانت تضبط بعض الأمور القانونية. ليموري كان عارف انهم يريدون يسلمونه لبريطانيا عشان يتحاكم هناك. طبعا ليموري كان وقتها عنده الجنسية البريطانية بس، لكن بعد ما شاور محامينه في المغرب نصحوه انه يحاول يحصل على الجنسية المغربية، لان ابوه مغربي وفي القانون من حقه يحصل على الجنسية، وأبوه دعم القرار هذا وأيده، وفعلا ليموري قدم بشكل رسمي على الجنسية المغربية من خلال محامينه وقدر يحصل عليها وهو في السجن. وبهذه الطريقة الحين بما أنه يعني صار مواطن مغربي، السلطات المغربية ما راح تسلمه لبريطانيا، خصوصا أنه ما في اتفاقية تسليم بين البلدين، فأكيد ما راح يسلمون مواطن من بلدهم لبلد ثاني. وفعلا السلطات المغربية ما سلمت ليموري، لكنها سلمت صاحبه بول ألن لبريطانيا عشان يتحاكم هناك. محاكمة بول ألن في بريطانيا كانت معقدة شوي. ليش؟ لأن بأي حق الشرطة البريطانية تلاحق متهم لدولة ثانية ما لها فيها أي صلاحيات وتتخذ ضد كل هذه الإجراءات في أرض هم المفروض يعني ما لهم علاقة فيها، ما لهم شغل فيها. هذه الثغرة اللي استخدموها محامين بول ألن عشان يدافعون عنه، وظلت قضيته تتعقد في المحكمة من الناحية القانونية، لأن الشرطة البريطانية تعتبر سوت أشياء خارج نطاق القانون بملاحقتها له بهذه الطريقة. في النهاية الادعاء اضطروا انهم يعقدون تسوية مع بول ألن ومحامينه، لانهم فعلا كانوا خايفين انه ممكن يطلع بدون اي عقوبة. فالاتفاق اللي وصلوا له انه مقابل اعترافه بالذنب راح يعطوه حكم مخفف بعشر سنوات بس، وراح يحسبون من ضمنها الوقت اللي قضاه في سجون المغرب. بول ألن قبل الصفقة واعترف بالذنب وفعلا قضى محكوميته، وكان أول واحد من أفراد العصابة يطلع من السجن في سنة 2016. بس المشكلة أنه حتى بعد ما طلع ما تاب، رجع للجريمة مرة ثانية ورجع للمشاكل والمناوشات والأمور هذه. وتخيلوا أنه في سنة 2019 تعرض لمحاولة اغتيال من قبل عصابة ومجرمين ثانيين، ومحاولة الاغتيال هذه مع أنها فشلت لكنها خلته يصير مشلول ومقعد. اللي ضحك بعد أن بول ألن عنده حساب في الانستغرام وينزل عليه بشكل دائم، وحاط اسم حسابه 53 ملي بول، يحط 53 مليون اللي سرقوها في اسم حسابه. لو بعد فترة من الفترات كان كاتب في البايو في حسابه بكل فخر انه مقاتل وحرامي بنوك، وبكل بجاحة تحصله يشتري افخم الماركات واغلاها وعايش حياة رفاهية، ولو انه يعني فقد القدرة على المشي وصار مقعد. طبعا على الاغلب لازال عنده مبلغ كبير من حصة اللي سرقها، لان الشرطة ما قدروا يسترجعون كل الفلوس، والله أعلم وين راحت هالفلوس. بالنسبة للي موري اللي ظل في المغرب بعد ما حصل الجنسية، كانت خطته بنصيحة محامينه اللي نصحوه ياخذ الجنسية إن القضاء المغربي ما راح يجرمه بجريمة هو سواها في بلد ثاني، لكن السلطات البريطانية بعد ما عرفوا إنهم ما راح يقدرون يسترجعون لي موري ويحاكمونه عندهم، قرروا إنهم راح يحاولون يتواصلون مع القضاء المغربي ويقنعونهم بمحاكمته على الجرائم اللي ارتكبها في بريطانيا. فتقدموا بقضية رسمية للقضاء المغربي عشان يحاكمون ليموري في المغرب بجريمة السرقة اللي سواها في بريطانيا. تخيلوا ان القاضي اللي مسك القضية راح بنفس لإنجلترا وقعد مع المحققين والمسؤولين عن القضية واخذ منهم كل تفاصيل وكل الأدلة اللي جمعوها طول الفترة الماضية عن ليموري. ليموري يقول ان السلطات البريطانية أظهرته هو وبقية أفراد العصابة أظهرتهم للقضاء المغربي كأنهم وحوش وكأنهم يعني تعاملوا مع الموظفين بكل قسوة. بس هو يقولنا هذا عكس الواقع تماما وهم تعاملوا مع الموظفين بلطف حتى فكوا قيودهم لما حسوا أنهم متأذين يعني. وفي الإضافة إلى ذلك كله بعض الأسلحة اللي كانت عندهم كانت أصلا مزيفة حتى ما كانت أسلحة حقيقية. طبعا هو طبيعي يقول هالكلام ويتمسكن الحين بعد ما انمسك، لكن لازم ما ننسى ان هذه العصابة حرفيا اختطفوا ام وطفل تحت تهديد السلاح. وبالمناسبة ليموري كان هو الشرطي الثاني لما اختطفوا مدير المستودع ولما اختطفوا زوجته وابنه، فهو كان مشارك في عملية الاختطاف بشكل مباشر. محامين ليموري المغربيين اللي نصحوا ياخذ الجنسية المغربية ما كانوا متوقعين الإصرار الكبير من السلطات البريطانية على محاكمته، كانوا يتوقعون يعني خلاص راح يتركون الموضوع، فهذا الشيء باغتهم. ليموري يقول ان المحامين قالوا له ان بعد ما ياخذ الجنسية المغربية راح ينتهي الموضوع وراح يتم اطلاق سراحه بكل بساطه، عشموه. طبعا ليموري ندم ندم شديد انه سمع كلامهم، لانه بعد ما تمت محاكمته في المغرب القاضي حكم عليه ب25 سنة في السجن، حكم أشد من كل أصحابه اللي تمت محاكمتهم في بريطانيا. حصول ليموري على الجنسية المغربية عشان يمنع تسليمه لبريطانيا كان من أكبر الأخطاء اللي ارتكبها في حياته، تقريبا ضيع 15 سنة إضافية من عمره بسبب هالقرار. لو كان رجع لبريطانيا كان على الأغلب بينحكم ب10 سنوات مثل صاحبه بول ألان اللي قدر يعقد صفقة ويا الادعاء، لأنهم كان يعني كان بيفلت منهم، فبيكون حالة نفس الحال يعني حال مشابه، وبيكون الحين في يومنا هذا برا السجن، بيطلع في سنة 2016. لكن بدال هالشي حاليا لازال ليموري في السجون المغربية وما راح يطلع ألين سنة 2038. السلطات البريطانية طبعا كانوا فرحانين بهالحكم وراضين تماما عن النتيجة اللي وصل لها القضاء المغربي، كانوا مستعدين يحركون كل قوتهم وطاقتهم عشان يلاحقون اللي ارتكبوا هذه السرقة وين ما كانوا، لأن بالنسبة لهم هذه السرقة تضر بسمعتهم وسمعة بنك إنجلترا وسمعة البلد بشكل عام. بالنسبة لبقية المتهمين، جيتامير بوتش بابا بعد ما قضى الحد الأدنى من الحكم اللي هو 15 سنة طلعوه وعلى طول تم ترحيله لبلد الأم ألبانيا. روجر كوتس الملقب بالمقيد أيضا طلع من السجن في سنة 2023. بالنسبة للمتهمين الكبار اللي هم ليرشا وستيوارت رويال، فعلى ما يبدو أنهم لازالوا في السجن للحين، يعني ما طلعوهم بعد انقضاء الحد الأدنى اللي هو 15 سنة، حكمهم لازال ساري، لكن كأني شفت أخبار تقول أنهم ممكن يطلعون السنة الجاية في 2026. الشخص الوحيد اللي شارك في العملية بشكل مباشر والشرطة لليوم ما يعرفوا له خبر ولا مكان هو كين باترسون اللي لعب دور الشرطي، هو الوحيد اللي نفذ بجلده بشكل كامل. كين أصلا من جامايكا اللي تقع في أمريكا الوسطى، واحتمال كبير أنه هرب لصوب بلده أو لبلد مجاور، والله أعلم كم الحصة اللي أخذها من الفلوس وياه، بس على الأغلب أنه عايش حياة الأثرياء في مكان ما على سطح الكرة الأرضية. النتيجة النهائية الشرطة استعادوا بس 21 مليون من 53 مليون اللي انسرقت، و 32 مليون باوند لا زالت مفقودة وما تم العثور عليها لليوم. في عندهم بعض الدلائل اللي تشير إلى أن مبلغ استولت عليه مافيا تركية مثل ما قلنا، وفي مبالغ راحت لأماكن متفرقة ثانية، بعضها للمغرب، بعضها يمكن في ألبانيا، بعضها يمكن في دبي، وبعضها يمكن أخذها شون لابتن لما ترك عائلته واختفى. ما في حد يقدر يعرف على وجه الدقة وين راحت كل هالأموال. لي موري اللي على الأغلب راح يقضي أطول محكومية بين كل المتهمين يقول أنه آسف على اللي سواه ونادم على كل شيء، وإنه يتمنى يحصل على عفو من ملك المغرب، لأن هذه الطريقة الوحيدة اللي ممكن يطلع فيها من السجن قبل نهاية حكمه في سنة 2038. ويقول إن خطته للمستقبل بعد ما يطلع من السجن إنه يسوي صالة رياضية ويظل يشتغل في مجال الرياضات القتالية والMMA. ولهني نكون وصلنا لنهاية قصتنا. هذا أعتقد بيكون أطول فيديو في تاريخ القناة أو ثاني أطول فيديو، فللي منكم وصل هني أشكركم على متابعتكم وأتمنى تكونوا استمتعتوا. كالعادة إذا عجبتكم القصة لا تنسوا اللايك واشتركوا في القناة وفعلوا زر الجرس، وإذا حابين بعد هذه مقاطع وقصص سابقة حلوة تقدرون تشوفونها. شكرا لكم على المتابعة، أشوفكم في الفيديو الجاي ومع السلامة.